من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، يا رب لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب وترضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، أيتها الأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. درسنا اليوم أيها الإخوة سيكون الحلقة الثالثة والأخيرة من حديثنا عن الهندوسية، وأيضا سنجتزئ بوقت بإذن الله تعالى لكي نصل هذا الدرس بشيء من حديث وتفصيل نوضح به بعض ما غمض في خطبة أمس، لأن بعض الناس طلب إلي هذا، قال هناك أشياء كانت مهمة جدا في آخر خطبة ولطيفة ولكن نريد أن نتعمق فيها أكثر. طبعا بلا شك كانت إيه؟ كتعليق وتغليق للخطبة، كتعليق وتغليق خاتمة للخطبة، نريد إيه؟ أن نوضح بعضها، وهي بلا شك أهم من هذا الدرس وأهم حتى الموضوع الرئيسي للخطبة وأهم من كل شيء. أنا عندي ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وحسن تنزيهه وتقديسه ومعرفة تسبيحه على وجهه، إن شاء الله نكون إيه؟ من أهل تسبيحه على وجهه أو بعض وجهه الذي يرضاه، خير من الدنيا وما فيها. وكما قلت في الدرس السابق، لا أجل ولا أفخم ولا أجمل ولا أحسن ولا أكرم الحديث عن الله تبارك وتعالى. الإنسان لا يمل من هذه الموضوعات على كل. طيب، كما وعدناكم أيها الإخوة، سنتناول اليوم مثلا موضوع المراحل الأربعة للحياة في التصور الهندوسي، نعم. طبعا هذه المراحل أيها الإخوة تخص أساسا وأصالة طبقة البراهمانيين. الطبقات سيأتي بعد قليل الحديث عن الطبقات، أربع طبقات، وهناك طبقة المنبوذين، هذه طبقة بحيالة لا تدخل في التقسيم الطبقي أو في الكاستن أو في الكاستن سيستم، يعني لا تدخل، ولكن سنتحدث عنها بعد هذه النقطة مباشرة إن شاء الله تعالى. فأساسا هذا التقسيم الحياة يخص البراهمانيين، لكن يمكن لأبناء الطبقة الثانية المحاربين كشاترية مثلا أو طبقة الفيشيا، طبقة يعني المنتجين، الصناع والزراع والعمال المهرة والفلاحين المهرة، أيضا يمكن حتى الشودرة يمكن أيضا أن يأخذوا بهذا. المهاتما غاندي مثلا لم يكن من البراهما هو، ولكنه وصل إلى أعلى درجة يمكن أن يصل إليها البراهماني، سنياسن بالإنجليزي، فهو كان من أهل هذه الخبرة الروحية. والمهاتما لقب وليس اسمه، يساوي السنياسي، يقولون السنياسي أو المهاتما يمكن. ونظامهم أيضا أيها الإخوة الفكري وعاداتهم وتقاليدهم الفكرية توجب على جميع أبناء الطبقات أن يحترموا من اكتسب هذه الخبرة الروحية حتى وإن كان من الشودرة. هذه الحالة انتهى، يعني واحد برهماني لم يكتسب هذه الخبرة لم يصل، عليه أن يخضع وأن يحترم وأن يبجل الشودري أدنى الطبقات، هذا العبيد والخدم يعني تقريبا، خدم ما في استعمال حقيقي، لكن بعض العرب يترجمون هذا، هذا الذي في رتبة الخادم والتابع الذليل أيها الإخوة يصبح الآن أعلى، هذا استثناء جيد، وهذا يلطف من جمود ومن قسوة وفظاعة النظام الطبقي. النظام الطبقي موجود هذا، حتى نكون يعني، وحتى جواهرلال نهرو في كتابه العظيم اكتشاف الهند، الكتاب الذي قرره ألبرت أينشتاين، كتب ملحوظة بهذا الخصوص عن المهاتما غاندي، كيف أن هذا الشخص الذي ليس من هذه الطبقة استطاع أيها الإخوة أن يصبح القائد الأعلى على حد تعبير نهرو للهند وأن يحرك قلوب الملايين وصح بدون قوة أو إكراه أو موقع رسمي أو بدون حيازة مال. إنسان فخير بوزن 36 كيلو جرام بلا مال بلا بيت بلا قصر بلا مجد بلا خلفية اجتماعية راقية أبدا. لذلك هذه الأمم عندها قسمات عظمة أيها الإخوة. نحن إن لم نتعلم أن نكون هكذا من ديننا، ديننا يحث على هذا، لكن أين نحن من هذا؟ الآن انظر في الناس حولك هم لا يبجلون تبجيلهم من أوتي سلطة أو مالا. العلم والمعرفة والخبر الروحي والولاية هذه في آخر شيء، هذا كلام فرق. وتطلب هذه الأشياء أيها الإخوة من أجل أن نتوصل بها سلما إلى المال والسلطة والتنفذ. يا ريت يا مولانا ادعي لي أني أربح الصفقة هذه، ادعي أعطيني خطة سحرية حتى ولا خطة ولائية تقوائية حتى أصبح في موقع متنفذ كبير. سخافة، ما فيش عندنا نضج لا روحي ولا نفسي، سخافة وللأسف. وهذا الآن يعني يكتسح الأمة، المزاج المادي الجلف الغليظ الفاسد هذا المتعفن يكتسح الأمة. لكن نشوف أمة كالهند هذه لا تزال أمة عظيمة بلا شك، هذه أمة عظيمة مهما حاولنا أن ننقص منها. أمة تحترم شخصا وتخضع له وتبخى له هذا الخضوع والبخوع من أجل أنه صاحب خبرة روحية وفكرية عميقة جدا جدا، هذه أمة عظيمة. إنسان فقير غلبان ليس من الطبقة الأعلى أيها الإخوة، وليس عنده مظاهر جمالية حتى ولا قسمات ولا وسمات ولا شيء ونهرو صور يعني صفيه وحواريه يحترب بهذا يقول لعل هذا يشكل اختبارا جيدا للوقوف، يفتخر بثقافته طبعا وحق له، لعل هذا يشكل اختبارا جيدا للوقوف على الخلفية الثقافية للأمة، يقول الأمة الهندية حتى تعرف ثقافتنا ما هي. ثقافة تبجل المعرفة وتبجل العرفان أيها الإخوة. إنسان متروح وإنسان عنده معرفة حقيقية بالحياة وبأسرارها، اكتنى أسراره ومعرفة توجهه الشعوري واللا شعوري وللإجابة على سؤال لأي نوع من القادة تمنح حال الأمة ولاءها، عشان تعرفوا صح. أمة عظيمة والله تحتاج هذه الأمة مثل هذا، تشوفوا الآن ولذلك شوف يعني كما قال علي عزت رحمة الله عليه، وهذا على فكرة مش مقولة علي عزت، هي مثل فرنسي مثل فرنسي في الحقيقة يقول لا يوجد شعب يستحق خيرا من زعمائه. لا نريد أن نسمي الآن الشعب الفلاني والشعب الفلاني، كل شعب هو يستحق هذا الزعيم الذي يجلس على على أكتافه، كل شعب أيا كان. وما شاء الله ما أسعد الشعوب العربية بزعمائها، لا تستحق أحسن منهم. أنا أقول لكم لا، لو استحقت لنالتهم، بس الاستحقاق مش نستحق أحب، كلام فارغ. أنت بتحب ولو أوتيت السلطة ستكون مثله، تحب السلطة كلام فارغ، أنت بتحب الكلام ما مستعد تدفع ضريبة حتى بقول كلمة حق واحد، كلام فارغ، هذا كلام فارغ، ذبح الأمة هذا. ولذلك لا يوجد شعب يستحق، هذه ثقافة، ثقافة. فنرجع أيها الإخوة أساس موضوع الغاندي هذا صح فأنا اليوم حدث في نفسي الكلام هذا، بقرأه في الكتاب في كتاب نهرو، حدث في نفسي قلت هاي زعيم كبير هذا برايم مينستر كان هذا بيفتخر في أمته وعنده الحق. شوف أينشتاين كيف مقرر الكتاب، أينشتاين قرر الكتاب جزئين، عالم الفيزياء النسبية قرأ كتاب في 1000 صفحة يا أخي في تاريخ الهند، اكتشاف الهند. أينشتاين يقرأ أينشتاين شوف كتبه أنت أويرد أز أي سي كتاب فلسفي أو أفكار ومواقف كتاب ثاني لأينشتاين، فلسفي عميق جدا جدا. تلاقوا دكتور فلسفة فيزيائي كبير عربي والله متكلم كلمتين في فلسفة العلم، أقسم بالله في فلسفة الفيزياء ما أعرفش يرتب كلمتين، يعني فيزياء محددات زلمة حافظ يا أخي، تكلمنا عن فلسفة الفيزياء فلسفة العلم ما يعرفش ما يقدرش مش شغلته، أنا تبع شهادة يوكل فيها أستاذ جامعي بس، كلام فارغ كله. هذول لا يا أخوي تجعلنا في البيولوجي وفيلسوف كمان في نفس الوقت، في الجينيتك وفيلسوف رهيب. كارل ساجان زمان ليش نقول الله يرحمه، بس يلا كارل ساجان كيف كان هذا مدهش محير، مات عمره 63 سنة الرجل هذا، مدهش مدهش عالم فلك كان، أكبر علماء ناسا مسؤول عن أشياء إبداعية كانت في علم الفضاء بالذات وشوف كتب يا أخي الروايات اللي بكتبها والكتب نفسه بيليونز أند بيليونز هذه وتنانين عدن والنقطة الزرقاء عن الأرض والكون، البرنامج تبع حوله كتاب مش طبيعي بالمرة، الرجل مش ساحر، ساحر أقسم بالله. ما عندناش من الطراز هذا لأنهم لا تحترم العلم ولا تعرف قدر العلم والثقافة. فنهرو بعلق عن بعلق على هذا الموضوع بالذات يا جماعة، إنه الهند كانت بقول ولا تزال ترفع العلماء والعرفاء مرتبة خاصة لا يرتفع فوقها لا ملك ولا سواء، قال الملك والمال يثير الرهبة والرغبة والخوف، قال لكن ليس كالمعرفة، المعرفة تثير الاحترام والرجال عند الجانب، كنا وما زلنا هيك. وقال هينا في القرن العشرين، ها واحد زي هذا خلينا رئيس علينا وزعيم الكبير، جوعان حفيان مسكين ما عندوش ولا حاجة، غاندي قال هو زعيمنا هذا برفع راسنا أمة تعرف قدر الفكر والعلم. بقول سبحان الله العظيم يا أخي، أقسم بالله الأمة الأولى اللي كان مفروض إيه تكون إيش بهذه المثابة أمة محمد، بلا هند بلص الأمة الأولى، لازم الأمة الأولى لأنها أمة إيش اقرأ صح. نهرو نفسه هذا عنده كتاب ثاني قرأته زمان وأنا صغير يافا اسمه لمحات من تاريخ العالم، في جزء واحد قد هذا جميل جدا في التاريخ، تاريخ العالم كله لخص لك إياه، إيه هذا تاريخ الهند مجلدين ها، وهذا في نهرو هذا تخيل مفكر كبير، وكان يناقش نقش الناس الكبار الغربيين كذا وعجيب، ويعربوا عن إعجابه الشديد بفكر الرجل، ناقش شخصيا مش أي كلام يعني. نزع عبد الناصر كتب لي 20 صفحة الميثاق عمل حاله الميثاق ها، سخافات كتيب سخيف حقير ولا بس وفلس زي كتاب الأخضر على القذافي، كلام فارغ إيه، وجعلوه رب يعني كأنه رب الفكر عبد الناصر، ولا فاهم رأسه برجلي، هذول المفكرين زعماء مفكرين على مستوى مش طبيعي يا أخي، على مستوى غير عادي، لأنه في صدقية. إحنا أمة دعاية أقسم بالله ونفخ هيك الله خلقنا في الفترة هاي. فهو قال في لمحات في تاريخ العالم قال كل الأمم ولم يستثني أمته الهندية بعتز فيها جدا، كل الأمم قال تحتاج في مراحل نهوضها إلى ثلاثة إيه أجيال، جيل هذا إيش للاستيقاظ من السبات والغفلة، جيل ثاني لاكتساب العلم، الجيل الأول هذا الإيقاظ هذا بحاول يهيئ لاحترام العلم ووجوب طلبه تهيئة لسه، في الجيل الثاني يبدأ اكتساب العلم، في الجيل الثالث يبدأ التمثل والاستيعاب وبعدين حيبدأ إيش طبعا الإبداع. قال إلا الأمة الإسلامية، شوف فيلسوف هو مش مؤرخ بس، فيلسوف تاريخ جواهر لام نهرو، قال إلا الأمة الإسلامية في جيلين بضربة واحدة اختصرت المراحل هذه في جيلين فقط. قال ليش؟ قال لأنه عندها تتمتع بكتاب مقدس، قال كتاب عجيب، قال هذا لا يوجد كتاب يحث على المعرفة والعلم بقدر هذا الكتاب، فما كانش بدها إيه فترة كاملة ربع قرن إيه تهيئ إيه احترموا العلم وحبوا العلم ودخيل الله لا لا لا لا ورثاء الجهل، تخريض العلم ورثاء الجهل، لا من أول يوم. وفعلا شوفنا الصحابة شيء عجيب كانوا شيء مش طبيعي يا أخي، حب العلم والمعرفة عندهم شغل غير عادية، أصبحت صحابي سافر لك من إيه من بلد لبلد عشان يسمع حديثا واحدا، تخيلوا بالله عليكم والله العظيم شيء لا يصدق، من بلد لبلد عشان يسمع حديثا واحدا، ومش صحابي بس أكثر من صحابي، ومش تابعي وأكثر من تابعي، وأما العمل بعد التابعين فهم كثر جدا جدا جدا، كان يسافروا في أقل من ذلك، إيش رأيكم؟ بعضهم سافر في كلمة، تعرفون هذا؟ في كلمة سافر سفر من بلد لبلد عشان يشوف إيه كلمة بالضبط واحدة، إيش هي إيش وجهها وإيش ضبطها، كيف قيلت كلمة مش حديث واحد يا جماعة. هذولي هذا أنت بتحكي أساطير؟ مش أساطير، هذه أمة عظيمة، أمة عظيمة، كل من يعشق العلم ويعرف العلم يعرف صدق هذه الأشياء. أنا مرة قضيت ليلة كاملة، ليلة جمعة كانت والله العظيم هنا في الكوهقاسي، ليلة كاملة إلى أن انبرج الصباح أبحث عن تحقيق بيت شعر واحد، وعادي ما شفتش حالي خسرت ليلة كاملة، مئات الكتب نزلت، مئات الكتب ليلة كاملة، بحب أوثق كل شيء وأعرف كل شيء على وجهي، بحب هيك تخليد، واحد قال هو ما فيش هيك في العلم، ما في زي هيك تحقيق أخي عادي. الشيخ محمد أيمن الشنقيطي قدس الله سره صاحب ضواء البيان قال مرة في تحقيق مسألة ما أعرفش وجهها، قال للصباح ضربتني الشمس وأنا قاعد بحقق وقال فيها شعر، هاي العلماء هاي العلم مقدس، شيء شو كما قلت هذا شوق إلهي، شعلة ربانية. لكن شوف الأمة الميتة هذه الآن، بس والله العظيم ما في بشكل عام، شوفنا كل العرب والمسلمين في حول الأرض تعبانين، بيحبوش حتى الخطاب العلمي والتحقيق، يحبوا الهبل، ينطم ويندو ويمزع شعره ويصرخ ويطلع ويخبط في الدنيا وقصص وحديث وحواديث، حواديث وخرافات وهبلات، يحبوا زي هيك. أما إنه علم لك بتفلفس قاعدة بتفلفس، مش هنقول حد بتفلسف بتفلفس. فنحتاج، فشوف نهرو شاهد لهذه الأمة، لكن كانت هذه الأمة الآن لا لا لا لا لسنا منها يبدو، لسنا أخلاف هؤلاء، وين إحنا الآن بدنا نقوم بالذرية عشان تحببنا في العلم، يبدو العلم العلم ها، انتبه مش شهادات ها، يا قديش شوف تحمل الشهادات والله ما بسوا، أقسم بالله إيه ما بسوا بصري مسكين، يلا ولا حاجة، وبصل كذا بعضهم وصل رئيس وزراء، قال لي معرفة شخصية بي ولا حاجة ولا بعرف رأس برجلي رئيس وزراء في بلد صغير، كلام فارغ تعبان، لا بدنا العلم الحقيقي. فالمهم نيجي أيها الإخوة إلى المراحل الأربعة، قلنا هذه من حيث الأصل مخصصة إيه للبرهمانيين، ممكن غيرهم إيش بلا شك يعتمدها. هم شافوا الهندوس يا إخواني أخواتي إنه الإنسان يمر فعلا بمراحل، وهذا من حيث الأصل صحيح، أساسا هذا صحيح، يعني الإنسان يمر إيه بمراحل تختلف فيها قدراته ولياقاته وتطلعاته، مش بس بمر يعني بمر، لا تختلف، يصير في تغيير كيف في شخصيتي، في مزاجي، في لياقاتي النفسية والشعورية، حتى الحسية تختلف من فترة إلى فترة. وقلنا عدة مرة، مش هنقولك المرة هذه عن الحياة الدنيا بالقرآن الكريم كيف الله يشبهها باللهو واللعب والزينة والتفاخر والتكاثر، فعلا في مراحل معناها، في مراحل معينة. فهم قالوا إيش، وهذا نوع كما لاحظ نهر برضو نفسه هنا، هذا نوع من التوليف بين المتناقضات، لأنه الفكر الهندوسي هذا حير العلماء. كتاب شفايتسل درست منه في المرة السابقة، فكر الهند، كتاب عظيم جدا. هذا الكتاب عقده ألبرت شفايتسل، المفكر والروحاني والإنسان الكبير الألماني، هذا عقده عشان يناقش فقط مسألتين، مسألة دور الأخلاق في الفكر الهندي بشكل عام، سواء الجيني البوذي الشميخة والهندوس نفسه كله، والمسألة الثانية الموقف من العالم، قبول العالم أو نفي العالم، مسألة مهمة جدا. الفكر الهندوس نفسه حير إيه الناس، على فكرة لحد الآن اللي بيقرأ عن الهندوسية بالذات هو نفسه سيحتار، حيشوف فيه معلومات متناقضة لدى كبار مفكرين في تناقض. لماذا؟ لأن التعرف عليه تم قريبا، يعني عمره لا يزيد على 120-130 سنة تعرف على الفكرة، ولسه وهذا فكر كبير وعريق ومتنوع وشديد التنوع، هائل الاتساع، ففي تناقضات، وهم واعيين بالشيء هذا، فكل واحد من منظوره ولك كذا، وهذا أحد التقسيمات، أحد الأقوال، وزي ما قلنا وفي تطور وفي نماء وفي حيوية وديناميكية في هذا الفكر، فما تقدرش أنت ماخذه من منظور مثلا دايكروني ولا منظور سينكروني. مسألة عيوسة عرضت لها في أول درس المرة هذيك. فالمهم فالموقف ما العالم، فالناس قالك لا الهندوسية رافضة للعالم، واضح هذه ديانة ترفض العالم. لا، هنشوف احنا من خلال فلسفة المراحل الأربعة للحياة، هي لا ترفض العالم، الناس قالك لا تقبل العالم وتؤكده، لا في أشياء أخرى تؤكد أنها لا تقبله. نهر يقول لك لا، هي ولفت بين الموقفين المتشاكسين من خلال من خلال فلسفة المراحل تحقيب، أنا ممكن أسميها تحقيب الحياة الفردية، تحقيب الحياة الفردية، يعني جعلها حقابا متوالية، فسمحت في المرحلة الأولى أيها الإخوة، وهذه المرحلة تبدأ من لحظة تعميد، عندهم نوع من التعميد يعني مثل التعميد المسيحي. طبعا أنتم تعرفوا إيش التعميد عند المسيحيين وإيش فلسفته، فلسفته إيش يعني الولادة الثانية، هذيك ولادتك، هذيك ولادة جسمية، الآن أنت ولدت ولادة ثانية حقيقية، يعني ابدأ حياتك الروحية. نفس الشيء في الهندوسية، والتعميد هذا يبدأ في حوالي السنة الثامنة، في حوالي السنة الثامنة من حياة الطفل. طيب، وتمتد هذه الفترة زهاء 12 سنة، يعني هو من الثامنة إلى 12 ممكن يتعمد، بيبدأ من الثامنة ممكن يأخروا أهله لعند 12، فبتمتد من الثامنة إلى 12 إلى كمان 12 سنة أخرى، يعني في حوالي 20-24-25، هذه المرحلة الأولى تسمى مرحلة مرحلة التعلم، التلمذة، الدراسة، يخلوا الطفل هذا يلتحق بأحد النساك المعلمين اللي عندهم خبرة روحية ومعرفية، بصير هذا أباه الروحي، يصبح أباه يلتحق به ويبيت في العادة معه في البيت، يا إما بيكون بيته الشخصي أو بيت التدريس يعني هو وغيره من الزملاء. طبعا ولقاء العلم الذي تلقاه على يدي أستاذه أو يدي أستاذه يقدم ماذا، هو خدمات الأستاذ، بيخدمه وبروه بيجي بيعمل له كذا، خدمات شخصية بس، بدفعش فلوس، خدمات لقاء، لأنه بده يتفرغ لك هذا العالم هذا أو العارف النازك بده يتفرغ لك، فلازم أنت برضو تفرغه، تفرغه، لابد أن تفرغه. وعلى فكرة الشعوب عموما كانت ربما بعضها لا يزال يفعل هذا، كان بسموهم زمان المستبصرين أو الرائين اللي بيشوفوا، هذول اللي بيشوفوا لابد أن يفرغوا لك عشان يقدر يشوف بشكل سليم، مش لازم تشتت عقله واهتمامه بأشياء مبتذلة يومية، أنه يغسل ويطبخ ويجيب رزق ويشتغل، ممنوع، هذا كل شيء لابد أن يحضر له وأن يؤثر له عشان يكون عنده نوع من من الاجتماع والتركيز، فيقدر يفكر ويقدر يتعمق في الأشياء، وبعدين عشان يقدر يعلمنا ويعطينا، وفكرة سليمة هذه حيث الأصل، لابد أن يفرغ بطريقة أو بأخرى. طيب، ويلازم أستاذه زي ما قلنا إلى آخر هذه الفترة. الجميل في هذا الشيء أنهم يؤكدون ليس الهدف الحصول على معلومات، هذا شيء كثير مهم عندهم. مش الهدف أنك تحصل معلومات، ليس المتعلم في الثقافة الهندوسية هو الذي يحصل معلومات أكثر. فالفكرة الغربية هي تحصيل العلم للعلم والمعرفة للمعرفة، لا تعترف بها الهند ذات الفكر التحليلي العميق جدا الخارق العادة. الهند عندها قدرة تحليلية في كل شيء بشكل مش طبيعي فعلا. لا لا، إيش الفائدة؟ يمكن أن يقوم الآن مثلا إيه كتاب موسوعي محل إيه هذا الكائن الحي المسكين، يمكن أن يقوم الآن إيه قرص إيه مدمج يا حبيبي، هذا ديفيدي، ها ديفودي، هذا يقوم محل أكبر عقل الآن في أقراص هذه، ممكن إيه ممكن تتسع نص مليون كتاب. تفضل، ولا واحد فينا لو عاش حتى عمر روح نصير يفرس إيه معلومات نص مليون كتاب، ما الفائدة منك؟ شو يعني بدنا إياك موسوعة حية موسوعة تمشي على رجلين يعني؟ إيش بدي فيك؟ مش هذا هو. فالهند من يوم يومها منشوف من 2000 قبل الميلاد تفهم هذولك، لا مش الهدف انه معلومات يعني ويعرف. لذلك انا نبهت عدة مرات، بتشوف انت في عندنا الان حتى لما يصير في عندنا نهضة علمية وعندنا نهضة دينية، نهضة صح ايه صحوة اسلامية، اي نهضة شوف حتى العلم الذي يعطى في المنابر وفي التلفزيون علم معلومات كله، ما في تعمق، ما تعطيني 200 حديث في جلسة يا اخي ها و70 بيت شعر و20 قصة، ماش هذا العلم يا رجل؟ جيب لقضية واحدة مفهوم غامض، مفهوم غير واضح، مفهوم اعتاد الناس أن ينظروا إليه من زاوية معينة، أبرز لهم كيف يمكن نظر إليه من زاوية أخرى جديدة تثريه وتغنيه وتثمره وتخصبه، تشعر الناس حتى إيه بأنهم كانوا في غفلة عن هذا المفهوم مع أنهم يتداولونه ويمضغونه عبر حياتهم 40 سنة ومش فاهمينه، بتكلموا شيء مش فاهمينه. هذا العلم المعرفة عشان يصير إيه الإنسان عنده قدرة زي ما قلنا إيه اختبارية، يختبر هذه الأشياء روحيا. العجيب طبعا الهند أيضا تؤمن بهذا، ها صح زي ما قلنا في اليوغا بتاعت المعرفة جنانة يوغا، لازم أنت إيش تستفيد من خبرة القديسين والنساك وكذا، ولكن لا يكتفى بها، تخيل لازم كل واحد بده أن يعيش هذه الخبرة، إذا بدك مش هتلاقيها في كتاب أنت. ليه؟ لأنه في نهاية المطاف العلم الحقيقي والمعرفة الحق المحض أيها الإخوة لا توجد في كتاب. لماذا؟ لأنها لا تقال بلسان، مش لأنها سر وتوب سيكرت يعني، لا، اللغة تعجز عنها، ما في لغة تطالها. اليوم لما نعقب إن شاء الله على موضوع خطبة أمس هنشوف إنه مش اللغة حتى الفكر تبعنا البشري صعب، ما يقدرش إيه يحوم حول حما إيه القدس الأقدس لا إله إلا هو، ما يقدرش هو، مش لأنه قاصر بس ورتبة أقل، لا، من ناحية فلسفية في شيء أعمق من هيك، لأنه مختلف تماما، مش كونه قاصر والحكاية إيه اختلاف في الدرجة مش في النوع، الاختلاف في النوع، انتبهوا، لأنه مختلف، مختلف، انتهينا، شغلة صعبة كثير، هنشوفها كيف نعمقها اليوم إن شاء الله بعض الأمثلة وبعض الإيضاحات. فهذا شيء جميل في الهند. حين كنت يافعا وفي أكثر فترة شبابي كان أكثر ما يؤرقني ويغيظني أنه ليش الله عز وجل قدر علي النوم، كطالب علم طبعا مجتهد أكره النوم، هذا كنت أكرهه بشكل وأتمنى إيه. قرأت مرة عن واحد بريطاني سقط مش عارف من طائرة، كان جنديا أو ضابطا، فأصيب بمرض الأطباء لم يعرفوا تشخيصه بالضبط، أفقده إيه الحاجة إلى النوم 40 سنة ولم يكن يظهر عليه أي تعب ولا احمرار عيون ولا رغبة في النوم أبدا، كان يمارس حياته طبيعية 24 ساعة على 24 ساعة، وكنت أشعر بغير شديدة، ليش ما كنتش أنا يا رب صير لي نفس الشيء هذا كذا. بعدين لما شوي بدينا نكبر ننضج فهمت، لا مش شرط، حكمة الله أحسن من كل التمنيات الفارغة هذه. ليش؟ هذا اليوم حكيت عنه. منظوري الأول كان منظور إيش؟ معرفة، بدي معلومات، بدي أكبر قدر من الكتب ألتهمها في دماغي وفي عقلي. الآن لا، كبرت وفهمت إنه أول شيء هذا مستحيل، لا تستطيع، ومش إنك بتنامش، ولو عشت إيه بليون سنة ماش حتخلص المعرفة، وخاصة الآن المعرفة تتضاعف كل بضع سنوات. قبل حوالي 20 سنة بقولوا كل 6 سنين، الآن كم؟ ممكن كل 3 سنين الآن، ما بعرف، ممكن بعد 100 سنة 200 سنة تصير تضاعف كل إيه كل 24 ساعة، يمكن كل 6 ساعات المعرفة كلها، شيء يجنن. فوقتيش حتحصل معرفة هذه؟ مستحيل. هذا بسموه طموح الهيجلي، هيجل فيلسوف ألماني كان حاب يعمل مخطط لكل المعرفة البشرية وشرع فيها. كلام فارغ، كلام فارغ، كثير أشياء من حكاها كما وصفها ولي ديورانت يعني إيه من التهويمات، قال الزلمة بهلوس كان فكر حاله هو يعني إيه جاب له المخطط، هو قال بهلوس قاعد بهبل، شو الفكر بزي هيك بشغلات معينة يعني، ما كلام فارغ، حق كلام فارغ فعلا، ما تقدرش. ففهمنا إيه على كبر لما رشدنا ونضجنا، فهمنا أنه مش حجم المعلومات، مش حجم المعارف، نوع المعرفة التي اكتسبت،

فإذا جميل من هؤلاء أيها الإخوة أنهم لاحظوا هذا قبل آلاف السنين، قبل زهاء يعني 4000 سنة، لاحظوا أنه ليس المهم المعلومات، ليس المهم الحذلقة والزخرفة العلمية، المهم هو إيه؟ نوعية المعرفة. فقالوا في هذه الفترة يطلب من هذا التلميذ معرفة من نوع ماذا؟ من نوع ما يؤهله أن يكون زوجا صالحا ومواطنا راشدا وإنسانا يضبط شهواته ويضبط سلوكه. قالوا بدنا معرفة من هذا النوع. طبعا مستحيل حكم هذول يعلموا أطفال صغار الأسرار العظمى، ما يقدرش، مش مهيئ هو لسه، وفي عنده شهوات بده يستكملها، بده يجرب هو شهوة الزواج، شهوات المطاعم والمشارب والإنجاز والنجاح الدنيوي، صح؟ وبعدين بده يجرب شغلة أخرى تتحقق فيها خدمة المجتمع، أن يعني يكون مواطنا صالحا، لسه ما جربش وش هذا، فقال خليه. إذا هذه أول مرحلة. المرحلة الثانية يا إخواني مرحلة رب الأسرة. مرحلة رب الأسرة. بيخلص مرحلة التعليم بعد 12 سنة، الآن له الحق أن يتزوج. يعني في عنده حاجات فطرية. شفتوا فعلا قضية توليفية هذه. تقبل العالم، الآن هي تقبل العالم، لا ترفضه، لا تتخلى عنه. لحد الآن صحيح. فإذا لا يقال هندسية ترفض العالم، كيف ترفضها؟ تفضل. مستحيل. التعليم الأول هذاك مش تعليم عرفاني في أرقى درجة، لا. تعليم بالعكس ويؤهل لإصلاح المجتمع. لإنشاء أسرة صالحة. هذا ممتاز. هذه بداية المجتمع على رأي أوجست كونت. أول وحدة قال مش الفرد، الأسرة. هذا بأهله أن ينشئ هذه الأسرة. فيصبح زوجا صالحا بما اكتسبه من خبرة ومن تعليم. ويربي أولاده تربية راشدة منضبطة. ويعطيهم بعض ما عندي. قالوا شيء طيب. وفي نفس الوقت بلبي حاجاته الحسية الشهوانية مطلوب هذه الحاجات. وطبعا قال لك في 24 فعلا الشاب يكون ماذا؟ يكون الآن في ذروة قواه الإحساسية. صح، عنده خلاص جموح وكذا كويس، نعطيه ما يحتاجه، تفضل تزوج، مش عيب ومش غلط. هيك تقول الهندوسية جرب وبجرب وبعيش حوالي برضه 12 سنة. كل فترة تمتد زهاء الأوهلة 12 سنة. بعد ذلك لازم ينسحب. الآن هنا تتناقض الكتب الكبرى. يعني هيوستن سميث هذا وأنا ثق فيه، لأنه هذا من كبار علماء الأديان في العالم على الإطلاق، حدثتكم عنه مرة ومرتين، كتاب وزع ملايين النسخ حول العالم، الرجل ناسك يعني بيحاول هو يكون يمكن صورة أخرى من راما كريشنا. راما كريشنا في القرن 19 أكبر ناسك وقديس هندوسي، جرب الوصول إلى الله عبر الطرق الديانية العالمية المختلفة، فحاول أن يصل إلى الله عن طريق التجسد في شخص المسيح، دخل التجربة هذه كريشنا، وحاول أن يصل إلى الله اللا شخصي الكامل التجرد الذي تملي الاعتقاد به التعليم القرآنية، وحاول أن يصل إلى الله عبر طريقته التقليدية الهندوسية، تجسد في آلهة وخاصة في كريشنا نفسه. هذا اسمه راما كريشنا، كريشنا نفسه هذا قبل الميلاد. وفي الأخير قال وجدت النتيجة دائما واحدة، الله هو الله. هذه كلها طرق مختلفة إلى قمة الجبل، مختلفة قبل وصول القمة، وحين تصل إلى القمة تندمج الطرق كلها. أنا حرد عليه طبعا، أنا لا أعتقد بهذا، حسب ديننا ما بعتقد بهذا. طبعا هو صادق أنه وصل نفس النتيجة، صح بلا شك، طبعا صح، في الأخير حصل نفس النتيجة. والمسيح العارف، أنا بقول لك المسيح العارف العميق حيصل إلى الله، وأنه المسيح هذا هو تجل لله، وحيرفض فكرة أنه المسيح هذا جزء من الله، جزء حقيقي مادي، حيرفضها المسيحي. وكثير عرفاء مسيحيين رافضينها. إيش رأيك؟ يعني مش على خط التوحيد هم، الإسلام الصحيح، بس قبلين فكرة تجسد الله، قال بمعنى آخر كثير معقد في شخص المسيح، زي ما تقبل الهندوسية في شخص كريشنا وغير كريشنا طبعا. إيش الفرق؟ حشوف أنا هعلق على المسألة هذه، حنشوف إيش مزية الاعتقاد الإسلامي. وطبعا هنا لست متبجحا ولست مخاطرا بفكرة، تعرفوا ليش؟ أنا لا أتكلم عن موقف شخصي، بالعكس أنا أتكلم باسم باسم كتاب إلهي هو الذي يعطي هذا. أنا لا أنتصر لهذه العقيدة، أنا أعرضها وأنا أؤمن بها تماما، وهي الأنقى وبعون الله الأبقى والأخذ هذه العقيدة، والكل بده ينتهي إليها، بس هذه هي. وفيها مزية اقتصادية، هذه العقيدة الإسلامية فيها مزية اقتصادية تعجب الدكتور كمال لأنها حتوفر على الناس اقتصاد، حتوفر على الناس مجهودات وسلوك طرق متشعبة قد لا توصل وقد يهلك الإنسان قبل أن يصل، ففيها مزية اقتصادية إن جاز التعبير. نرجع، فرب الأسرة إذن هي المرحلة إيه؟ الثانية. المرحلة إيه؟ الثانية. هنا قلت في المرحلة الثالثة تختلف. فسميث مثلا في كتابه يرى إيه؟ أن المرحلة الثالثة مرحلة الاعتزال، ممكن أسميها الغابية، في جزء من الأوبينيشاد. طبعا بعض الناس بيقولوا بالإنجليزي يوبينيشاد، مش مشكلة. الأوبينيشاد بيسموها الغابيات، تراتيل وترانيم دينية اسمها الغابيات، تتحدث عن إيه؟ عن التراتيل أيها الإخوة، والتعوذ والتعوذات والأدعية الخاصة بهؤلاء النساك الذين اعتزلوا المجتمع والأسرة إيه؟ في الغابة، عشان يسموها الغابيات نسبة إيه؟ إيه الغابة. وهذا الأرجح. آخرون بقول لك لا، مين؟ منهم نهرو نفسه، نهرو تخيل؟ قال لك لا، المرحلة الثالثة مش المرحلة الغابية، فش ما ذكرهاش المرة أصلا، هو دمجها في الرابعة. عشان هيك قلت لك هتستغرب أنت، في تناقضات في أشياء غير واضحة لحد الآن على فكرة الأندوزي، المعرفة به قريبة وهو هائل الاتساع والتنوع، صعب تضبط في قوالب دقيقة جدا، صعب جدا جدا. وعلى فكرة احذر من الموسوعات الأجنبية، فيها غرور الأجانب اللي بتحاول تعطيك، يعني في عندي موسوعة ألمانية تتحدث عن الهندوسية بطريقة ما شاء الله يعني مفصلة بالمليمتر، هذا متى نشأ، هذا متى انتهى، متى هذا متى تدد، وهذا كلام فارغ مضلي إلى حد مش بعيد، أبعد من بعيد، ما في واحد خبير هذا الشيء يقولها ولا واحد، صعب جدا جدا. لكن غرور عندهم، غربيون عندهم شغف غير طبيعي للاستحواذ، عقلية استحواذية يستحو، وصعب يترك مجالا مفتوحا، لا خاصة إذا كان يخص الغير، بنعرف وأحسن منه وحنعلمه. هذا الكتاب العظيم، هذا أرقى الكتاب قرأته إيش عن الفكر الهندوسي، اللي هو للعارف الكبير رينيه جينو، حدثتكم عنه عبد الواحد يحيى، النظريات التراثية اسمه، والهندوسية بوجه خاص. عجيب كتاب عجيب. طبعا الرجل هذا إيش كان تقريبا رقم واحد في الغرب الذي عرف الغرب بالتراث الهندوسي على وجهه لأول مرة، والكتاب أهجية متفاوتة إيش الشدة والنبرات من أوله إلى آخره للموقف الغرب المتغطرس المتعنجه، كل كتاب من أوله إلى آخره، كل شوي بكل فرصة يهتبلوها عشان يقولك شايفين قديش هم جهلة وبدعوا العلم، ما تسمعهم مش كذبين مش فاهمين حاجة، كبار غربيين جونز وماكس مولر وهذول الناس عاملين حالهم قالك ولا فاهمين حاجة، كذابين مش فاهمين. وقالك في الأخير الكتاب هذا ما بدي، مش كتاب تعليمي، هذا مش كتاب أكاديمي مدرسي عشان عارفك شيء الهندوسي ومتى نشأت ودددد وكتبها لا لا لا، مش تعليمي بالعكس، فعلا مش تعليمي. أنا استمتعت بقراءتي. هذا كتاب عنده هدف واحد، عشان يعلمك من أي مدخل وبأي ذوق تقرأ الهندوسية، بس هذا هو، عشان ما تقعش ضحية الغرور الغربي والعنجهية إن إحنا عارفين كل شيء وحطنا بكل شيء وكل شيء قول ابناء إيه في قالب إيه علمي أكاديمي مدرسي كمان، كلام فارغ لك، هذا كله كلام فوجاب وأدلة كثيرة جدا جدا على جهلهم وغرورهم. فأهجية يعني إيه صعبة وصلدة ضد هؤلاء المستشرقين، ويسمون المستشرقين طبعا، مستشرق مش بس قارئ الإسلاميات والهنديات، المستشرق الهندي هذا كبير جدا جدا والصيني كمان. فالمهم في تفاوتات، ما بعرف نهر يقول لك لا، المرحلة الثالثة مرحلة الخدمة العامة، يعني المواطن الصالح، مش الرجل الصالح، المواطن الصالح. سميث وغيره قال لك إيه؟ قال لك لا، المرحلة إيه؟ وأكثرهم حقيقة عجيب، أكثرهم لم يقولوا كنهرو، قالوا لا، المرحلة الثالثة فعلا مرحلة الانسحاب من الحياة إيش؟ الأسرية، وطبعا من باب أولى إيش؟ من الحياة إيه؟ الاجتماعية، المنسحب من أسرته، بنسحب إيه من الحياة إيش؟ الاجتماعية، ينسحب من الحياة إيش؟ الأسرية، إلى إيه؟ إلى الغابة، إلى إيش؟ الغابة. الآن جاء وقت التخصص. ما معنى جاء وقت التخصص؟ نقول هذا حوالي يقول 25 هي 12 يعني حوالي 35 37 يعني تقريبا في منتصف ايش الحياه، في منتصف ايش الحياه، قال لك جاء وقت التخصص. كل ما سمعته، كل ما تعلمته، كل ما حذقته من معارف عرفانيه، كل هذا ايه يمس القشور ويدور ايش في المدار البعيد مش في المدار المركز القريب، عليك الان ان تتخصص. أول شرط لهذا التخصص العزلة، تبتعد عن الطحونة الاجتماعية هذه. في العزلة لا ينظر الإنسان إلى أضواء القرية كما يقول مثل إيه الأمريكي، بل ينظر إلى ما وراء النجوم. بس تعطيك فرصة لما تفكر في الأشياء الحقيقية، طالما أنت منخرط في المجتمع هتفكر كل يوم زي ما بقول إحنا إيه في الطبيخ والنفيخ والمرة زعلت وهذا زعل وهذا قال لي وهذا كتب لي ومديري ومرؤوسي ورئيسي وهذا شغلك تافه، أكثر ما ستندم عليها إيش حين تموت. قول ضيعت حياتي في شغلات تافهة، شغلات تافهة، في مدراء هو بلان زي هيك مسكين مدير في 60 سنة كل يوم قصته في المكتب وقصته مع زوجته كذا ابن الكذا كذا مجنني والدوام وعدم الانضباط وهذاك وعمل طب كل يوم نفس الهجي ايش هيك فين وين يا مخلوق انت عشان تتحكم ايه فالغلبان عندك بس هذه قصه هذه هدف حياتك وتسب عليك وبتحكي ايه هذا اهبل هذا اهبل ودكتوراه من كامبريدج ايش ما مش تعرف مش ليه هنا بتشوف جلال الهنود عشان هيك الهند ميل عبر عنه ويل ديورانت في قصه حضاره قال هذه القاره شبه جزيره هي وهي قاره قال هذه ايه قاره حظيت باكثر من حظها من اولئك الرجال الذين وقدهم واهتمامهم ليس المشاغل المبتذله التافهه لنا بل معرفه الاسرار الكبرى منذ الحياه قال اكثر من لازم عندهم فعلا سبحان الله فيهم طبع هذول الناس معناها يعني دي عشان هيك لا يملك انسان الا ان يحترم هذه الامه ويحترم هذه القاره مش مش مش قاعد على فكره مش قاعد الغرب على فكره شاعر الان ايش كيف بدي اقول لك يعني بالصدمه وبشيء من الشيم او العار ان احنا كنا نجري هؤلاء الناس طلعوا هذول وين يا بابا بنفكر احنا واستعمرناهم قاعد يعني بريطانيا طلعوا احكم منا واذكى منا وشخصيات غير عاديه جنوه هنا لاحظ يمكن في ثلاثه مواضع من كتابه سكينة اللي قراته يعني من فتره قريبه جدا لاحظ انه الشرقيين عندهم هذا المزاج ان يتركوا الغربي بتعالي تعالي منه هم لانه شايفينه لا فائده فيه ولا امل منه ما يؤوس الشفاء الغربي هذا صح مغروره عنده غلطه صغيره عاديه الغربي هذا فبتركوه قال لك ايه يعيش يتشنق في غروره ويتعايش مع فكره ايش انه هو احسن منهم وارقى منهم وهم سذج مش فاهمين حاجه وفي الحقيقه هم يخدعونهم خلي هذا اجهل منه يقدر يفهمنا سيبوه ولا بتكلم معك وبتحكي عن حاله وانتوا مظبوط مظبوط مكبرين عقلهم يعني الهنود والصينيين كمان كذا انه سيبك الهلفوت هذا الغلوبه مش فاهم رسم رجليه وعلى فكره لم يصابوا ايه بعقده زي ما اصيب بها العرب لا لا لا لحد الان تشوف حتى الزي ها هي تلاقيه رئيس وزراء ولابس لك الزي تبعهم صح ولا لا سواء الباكستاني والهندي عادي ولا الصين تعتز بتراثه نفس الشيء وفي استمراريه طبعا للاسف العالم الاسلامي فقدها الى حد مش بعيد ابعد من بعيد تاريخ الصين طبعا الدرس الجاي مش حيكون على البوذيه عشان نعمل التنويع ما تملوش حنتقل من الهند الى الصين وعالم مختلف على فكره الى حد بعيد عن الهند بس في قسمات قليله مشتركه اكبر قسمه مشتركه بين الهند وبين الصين الاستمراريه والدواميه اليوم تقدر تحط ايدك هيك في اي مكان في الصين وتقول هذه الحضاره الصينيه امسكها بيدي موجوده مستمره تقاليدها وعاداتها شيء غريب الهند على نفس النحو واكثر شويه كمان موجود في دواميه اذهلت العلماء كيف احتفظوا بحضارتهم وتقاليدهم الروحية إلى هذه الدرجة وبهذه الحيوية إلى اليوم ما في صار انكسار حقيقي ما في أنا استمع للأسف صدمنا صدمة مروعة غير عادية أعتقد أكبر سبب لهذا الاستبداد السياسي في بلادنا اللي خلق النفاق لدى العلماء وخلق الانسحاب لدى المتروحين انسحبوا المجتمع بالكامل هذول الصوفية واللي زيهم ومع هذا الانسحاب طبعا تميز بعد ذلك إلى مذاهب وكذا كذا فالمجتمع اختل تركيبته بالكامل وفقد الإنسان السوي في العالم الإسلامي أين هو الإنسان السوي الطاغي عمره ما يكون إنسان سوي واللي برضه يكون عبد يذبح كل يوم عمره ما يكون إنسان سوي صح ولا لذلك عندنا إيه بصراحة الحالة العادية صارت هي حالة إيه التلون والوجهنا هذه الوجهين لا يكون عند الله وجهة كل واحد فينا بأربعين وجهة وأنا لاحظت وقلت قبل هيك إيش السر إنه إنسان محترم قدامك قد يكون طبيب مهندس شيخ متعلم إنسان كذا قد يكون رجل أعمال ناجحا سر انه هذا بيجي بعطيك وجه بعطيك وعود وكلمات وانسان محترم هذا يا اخي مش يعني مش طفل صغير بيرجع بعدين بيلتقي بهذا يعطيه عكس ما اعطاك تماما ويبيعك له ضعف الشخصيه الهشاشه القيميه عندنا الهشاشه الروحيه عدم النضج النفسي بالكامل شوف ده شخص وشنبات وكذا ودكتوراه ورجل اعمال كبير فهمان وطبيب وشيخ وبلحيه كلام فاهم ما عندوش مسكين شخصيه غير سويه الشخصية السوية عندها إيه؟ عندها نوع من الثبات والدوامية صح ولا لا؟ هذا رأيي هذا موقفي أعجبك ما أعجبك أنت حر أعجبكم أعجبكم أنتم حرين هو هذا بغيروش بغيره لما اقتنع لأني أنا شخص بحترم نفسي مثلا لازم يكون كله زي هيك ما بتلاقيش هيك مزبوط مزبوط والله كلامك برع تنجن بذول شوي ونبدأ نتكلم أخلاقي إناث ليش إناث لازم تكون زي هيك يعني؟ هذا مش إنسان بالطريق هذا مسكين هذا إنسان ضايع هذا ذايب ما عندناش دوامية هذا أنا بقول السبب الرئيسي فيه الاستبداد السياسي اللي أرعب الناس وخلاهم يصيروا منافقين وكذابين وخمسين وجه رغم عنهم مساكين أو مش مساكين بصراحة لا لكن إلى حد بعيد رغم عنهم لكن عندهم خيار وين ما ضيعوش شعوب هذه لا عندها الاستمرارية الحضرية هذا اليوم يا جماعة. فنرجع اللهم صل على سيدنا محمد. إذا المرحلة الثالثة مرحلة إيش؟ التخصص. مرحلة إيه؟ التخصص. وفي هذا السياق سياق إنه الشرق يترك الغرب يعني إيش يهيص على حاله ويتشرنق في غروري وكذا. بذكرني مرة بالحوار اللي جرى بين ألبرت أينشتاين وبين طاغور شاعر الهند العظيم رابندرانات طاغور عن الموسيقى. ولكن جميع أينشتاين قبل لسه أقل من ستة أيام أعرف حوارها من ذكرته من أيام الهداية، لكن قبل ستة أيام وقعت على مقالة لأينشتاين كاملة كتبها وذكر فيها هذا الحوار. هذه أمانة من ألبرت أينشتاين حقيقة وتواضع العالم. فقال كنت أناقش طاغور عن إيه الموسيقى، وعرفت له أني أنا يعني معرفتي بالموسيقى الشرقية بتخليني بالعكس يعني لا أكون معجبا بهذه الموسيقى، أين هي من عمق الروح في الموسيقى الغربية أين كذا. قال فالشاعر كبير ضحك هيك قال له أنتم هذا مرضكم. قال له جاي نفسكم مركز الكون مركز العالم ومركز العقل ومركز الأذواق وكل شيء بتحاول تطبقوه إيش مع مركزكم هذا، لستم كذلك، مشكلتكم غرور قاتل وأنتم أقل بكثير مما تظنون. صح طبعا، واحد زي طاغور بعقله وروحانيته العظيمة مين هو؟ وشو حتى أينشتاين قزم بالنسبة له طبعا قزم، وشو أنت عند حبة رياضته في الزيادة، أنت إيه الفهم لسه؟ هذول الناس فاهمين أشياء بشكل، وهذا الشيء اللي هنا بتحسه سحق لنهجنوه. أنا حسيته رجل مسحوق مسكين، مسحوق تحت تأثير الفكر الهندي ومسلم، لأن هذا الكتاب نشر سنة تقريبا 1924 كان مسلما لنهجنوه. بتقول هذا مسلم يكتب الكتاب هذا؟ حتى نظام الطبقات السيء الذكر، وأنا هذا الشيء الوحيد اللي وجدت نفسي مختلف حتى النهاية مع جينو رحمة الله عليه فيه يحاول أن يبرره جينو هنا، فحسيته زي المسحوق. تعرفوا ليش؟ مش مسحوق إيه؟ بضعف، هو رجل عملاق عقله عملاق بشكل غير، ونفسيته مش عادية، رجل نفسية عارف مكاشف إنسان استثنائي كان رحمة الله عليه، لكن حس له المتفزيقة هذه الشرقية بالذات والهندية بشكل خاص غير عادية، هي لب المعرفة الحق والموصى إلها ولا يفهم أي حاجة. مسلما كان مسيحيا يهوديا، وهي نوع من المعرفة الكلية اللي لا يمكن تتأطر في شيء إيش أصغر منها، ولا يمكن يكون غيرها مرجعا لها، ولا تخبر التقسيمات، شيء عجيب مثلها هي طبعا هو فهمها وقال، ولا يعبر عنها برضو بالكلام، صعب جدا لا تستطيع، لها منطقها الخاص. وهذا الهند تعلمها يا جماعة مش في الكتب، لا تعلمها كمنهج معين بعدين أنت نفسك تخبرها معيشيا. هو خبرها جنو فتسحق، حس أنه عالم غير عادي هذا. أنا عندي نقطة هنا، كسب الإسلام غير عادية، وإن كمان أعطوه طمأنينة على شخصية صغيرة بالنسبة له العمالقة، هذا مش عملاق كفيلسوف، عملاق كعارف، كنفس رهيبة، نفس صافية، ولا تقبل الخطأ، ولا تقبل إيه الوثنية، ولا تقبل إيه الإلحاد، شيء مش عادي. المكسب لنا أنه هذا الرجل ينتقل للإسلام بعد هذه المعرفة ويبقى ويموت مسلما في مصر. هذا الإسلام في شيء أعمق مما تخيل يا جماعة، طرح الإلهي. نقول طرح قرآني على طرح إلهي المسائل يبدو أنه أعمق بكثير مما ذهب إليه أي ممثل أو صوفي عادي غلبان بكثير، بس مش قادرين نصل إليه، إحنا مسكين نناوش من مكان بعيد هيك نلعب قاعدين نتصابى نتساخف. فهذا أعطينا بس إيقاظات هيك. فإذا المرحلة الثالثة أيها الإخوة في المشهور إذن هي مرحلة إيش؟ الاعتزال في الغابة للتخصص طلبا إيه؟ للمعرفة الحق، طلبا للمعرفة إيه؟ الحق، تخفف من كل إيه الآن؟ تقريبا شبه استغناء عن كل حاجات إيه؟ الجسد أيا كانت. لا يعمل، ممنوع يعمل ولا يمتهن أي مهنة، يأكل إيه ما تيسر في الغابة إلى آخره، أي شيء حشيش حيوانات إذا كان إيه مسموح في عرفهم. نعم، هذه مرحلة إيه؟ العزلة. طيب آخر شيء تأتي عندهم إيه؟ معرفة المعتزل هذا بالحقيقة النهائية الكلية اللي بيها إيش؟ تشرق وتستنير ساحاته إيه؟ النفس أو الروح، ويصل لهذه المعرفة النهائية الكلية. وقلنا بسموه في المرحلة هذه إيش عاد؟ السنياسي، سنياسيان بالإنجليزي، سنياسيان يعني بالعربي السنياسي. هذا السنياسي هذا إيه؟ المستنير بالمعرفة الكلية. تعرفه المصادر الهندية بأنه الذي لا يحب شيئا ولا يكره شيئا، مثل نهايات الصوفيين الكبار عندنا، أنا صرت في حالة لا أرضى ولا أسخط، إنما أرضى إيه ما يجريه، اللي بيعمله الله هو الخير، مسلم حاله بالكامل أبدا، مسلم نفسه إيه لله تبارك وتعالى. ليه؟ لأنه بيكون في نوع الآن عندهم من الاندماج، صار يسموه الاندماج بالكلي. فلما يندمج بالكلي خلاص انتهى، ما يقدرش ايه، فيش مسافه ابشتاند، اه ما في ابشتاند، فيش مسافه عشان يحكم يقول هذا كويس وهذا مش كويس وهذا بدي اياه، ما فيش يا اخي، انتهى. وخاصه وفق نظريه الهنود عاد ايش في الخلق والكون وطبيعه علاقه الله بكونه، اليوم حنعرضها عرضا اخر كمان ايه من منظور جديد، منظور الثنائي واللا ثنائي، اه يهمنا هذا. هذا تقريبا ايش اختصار سريع لموضوع ايه، لموضوع المراحل الأربعة. المرحلة الرابعة الأخيرة هذه أخواني، أبعد ما يكون هذا السنياسي الذي غدا لا يحب شيئا ولا يكره شيئا ولا يطلب شيئا ولا يفتقد شيئا، راحة عجيبة، راح مطلق خلاص، ولا همه، عمرت خربة حرقت قامت ولا أبدا. لكن هل يبقى معتزنا في الغابة؟ لا، هو الآن حر أن يبقى في الغابة أو يعود للمجتمع وين ما بده بروح، لأنه الآن في تحرر كامل، تحرر كامل، يعني بلغ مرحلة التحرر هذا. طبعا بلغها. إيش اسم التحرر هذه؟ المكتي، الانطلاق بسموها، أو التحرر المكتي، مرحلة المكتي اللي شرحناها إحنا، اللي هي هدف إيش طيب المكتي هذه؟ هدف كل اليوغات، نتكلم على اليوغا، كل اليوغات الأربعة هذه إيش هدفها؟ توصل إيش السالك أو المريد لماذا؟ للمكتي، يتحرر من كل الحدود ويمخر عباب ايش؟ اللانهائي، مش بنقول هيك احنا؟ وجود لا نهائي، معرفة لا نهائية، سعادة لا نهائية، هذا مكتي، هذا المكتي، هذا السنياسي ايش؟ وصل للمكتي، السنياسي هذا وصل ايه؟ للمكتي، وهو أبعد ما يكون عن الفردية. يعلق ويل ديورانت في قصة حضارة عن الشرق الهندي، يقول مثل هذه الأفكار بالذات ما كان الغرب أن يقبلها، مستحيل، قال إحنا مستحيل نقبل أفراد، قال إحنا فكرنا كله يقوم على ماذا؟ على الفردية. جون ديوي الملحد تبع البراجماتية الأمريكي هذا، ملحد طبعا كان هذا، عنده كتاب أنا قرأته، فلسفي اسمه الفردية، يقدسون الفردية، هذه فلسفة حياتي. وعلى فكرة فلسفة مكذوبة عمليا، وين فردية الغربي هذا مسكين؟ في أضيق النطق، أقسم بالله في أضيق النطق، البهيمية، إيش تعمل في جسمك الشخص يعمل، غير هيك في الثقافة في السياسة في الأدب في الأخلاق العامة ما لكاش حاجة، أقسم بالله، حتى في العمل يعمل كدابة كحمار الساقية 24 ساعة مسكين من الصبح للساعة 8 في الليل، ولا عنده وحتى ماله، ما عندوش أي نوع من الاستخفاف التصرف به، هال كل إعلام وإعلام الشوبينج وإعلام كذا، ولا قادر مسكين، مش قادر يلتقط نفسه عشان يعرف ايش يسوي في مالي هذا، بضحكوا عليه بيبتزوه، فردية، انت عندك استقلال كثير، ما في استقلال اي استقلال، بس بضحك عليهم. فجورن قال لك لا، احنا هذه الافكار بالذات لا نقبلها، احنا اصحاب فلسفه الفرديه، الغرب ما كان له ان يقبل هذا مطلقا. لكن قال مين اللي بيقول عاد، مين بيقول الكلام هذا؟ لما يعطينا واحد مثل شوبنهاور في الاخير ينعى الفرديه، قال لانه تاثر ايه بالاوبنيشاد، قراه وتاثر بها سحقته اللي قال أعظم أي ما قرأت هذا، وأعظم ما يهدي إلى السلوك إيه؟ النبيل المثالي، الأوبنيشاد، قال لقد كانت سلوة حياتي وبعد مماتي ستكون سلوتي إيه؟ بعد مماتي، الأوبنيشاد، قال ما في، قال أعظم شيء قرأته في حياتي، قال إيه شوبنهاور طبعا، هذا أكبر من أكبر إيه من عرف الغرب هنا إيش بالأوبنيشاد، شوبنهاور قرأت عقل وقرأ ترجماته لسه وقرأ أجزاء من الأوبنيشاد مش كلها. بعدين إيش رالف وولدو إمرسون، رالف وولدو إمرسون هذا كان زعيم الفردية، شخص مصلح طبعا، مفكر فيلسوف أمريكي عظيم، صاحب المقالات، ينهي حياته بنعي الفردية تأثرا بالفكر الهندوسي، قرأه انسحق برضو تحتيه، فكر معناه بخوف، هذا خطير مش بالسهل. ولذلك أنا بقى أشعر أحيانا إيه طبعا بالرثاء لما أقرأ أي صفحات 40 و50 صفحة لكتاب عرب بسطاء جدا جدا جدا لم يفهموا شيئا في الهندوسية حقيقة أبدا، مترجمين من موسوعات وكتب هيك تعليمية 30 صفحة ويبسط لك هذه الفلسفة وهذه الديانة. طبعا هل هي ديانة الهندوسية هل هي فلسفة؟ موضوع إشكالي. بالنسبة لجينو وهذا رأيه لازم دائما يحترم في أي شيء مش سهل، لأنه هو قال لك هذه لا هي فلسفة ولا هي دين، الهندوسية شيء آخر مش فلسفة قال ومش دين. وطبعا هنا برهم برهان غير عادي، أتى إلى موضوعة الدين، ما هو تعريف الدين قال، وناقش كل التعريفات الشهيرة الدين، أبطلها بضربات سريعة جدا ساحقة. وقلت لكم قبل كان رينيه جيد، إيش أقول؟ قال هذا الرجل حجته لا تنقض، رينجنو كان من الصعب تناقشه، عقل مش عادي، كان حجته غير قابل للنخو. فصيح الرجل هذا مش طبيعي، لأنه إنسان فعلا عنده مصداقية ما شاء الله. فقال لا هي فلسفة ولا هي دين. إيش طيب هي؟ ما عرفهاش طبعا، واضح بس من كتابه هذا كله، هي ميتافيزيقا، ميتافيزيقا كاملة كلية، وهو مقتنع فيها بالتمام والكمال، مقتنع فيها بشكل غير عادي. وفي زي ما قلنا أي أشياء ممكن نعلق عليها بعدين. طيب فهذا السنياسي إذن إيش يا جماعة؟ أبعد ما يكون. إمرسون ختم حياته المولى بنعي الفردية للأسف، نعاها وهجها، وهذا إيش يعني؟ أقضى إيه مضجع الذين يقدسونها على حتى تعبير ديورانت في نقله هذا النعي. فالسنياسي هذا أبعد ما يكون على الفردية. ذكرت لكم مرة أعتقد يمكن في خطبة أو في درس، بالعكس السنياسي بيصل لدرجة فعلا ينسى هويته الأولى حقيقة، ينسى. لو تسألهم ما اسمك يقول لك ما بعرف اسمي، أنا سنياسي بس. اسمك طيب مين؟ ما بعرفش. أبوك مين؟ أمك مين؟ وين؟ ما بعرفش. نسي، هو عاش حياة أخرى كأنه ولد ولادة فعلا جديدة. نسي كل شيء. إيش مهنتك طيب؟ ما يعرفش. بعضهم كانوا أطباء كبار قال لك، بعضهم كانوا محامين، بعضهم كانوا وزراء وأصبح سنياسي. ينسى. وعشان هيك يقول إيه هيستن سميث هذا قال أمر أكثر من مروع، هذا مش عادي، إنه قال بضربة واحدة تصور قرار هيك تكنس كل النياشين والأوسمة والألقاب قال التي يزخرف بها الإنسان شخصيته كلها كنست، صار مجرد عارف مستظهر إيه المعرفة الحقيقية وبس، لا يهمه لا مال ولا علم ولا شهادات ولا منصب ولا أبوه ولا أمه ولا قريته ولا ناس ولا همه أي حاجة. شكل خطير جدا، إيش هذا؟ طبعا شيء مروح هذا، احنا ما جربناه ولا شفنا ناس جربوه. هذا في الهند في كثير زي هيك، ايش هالناس هذه؟ ايش الشعب هذا يا اخي؟ هذا شعب عاشق الحقيقه معناها، صح؟ فعلا والله العظيم شعب معناه في شيء في روحه الداخلي. ليه ما يكونش هذا الشعب هو اصل الشعوب البشريه كلها؟ هذا احتمال الحين بطرحه لاول مره. ليه؟ زمان كانوا يظنوا ايه؟ انه حضارته شوي متاخره، صح؟ بعدين لما جاء سير جون مارشال هذا اللي كان مسؤول عن الهنديات لحوالي 10 سنوات، المحد المشهور هذا، المهم مشهور هذا مارشال، جون مارشال جاء ولا اكتشف طبقات، 5 طبقات تحت الأرض حضارة كاملة هندية قديمة عجيبة جدا جدا في تنظيمها، قنوات الري، قنوات الصرف في المدن، في البيوت قال لك، في الشوارع، حضارة من أرقى ما يكون ولا تقارن بها حضارات أخرى كثيرة إيه في ذلك الوقت. تخيل أيام ما عمل الخوف الهرم الأكبر تبعه هذا، كانت هذه الحضارة في ذروتها واستمرت لكم الحضارة حياتها كم؟ 3000 سنة. كلكم مجهول. لا قبل 1924 لم يكن أحد يعرف عن هذا شيئا، فجأة اكتشفوا. بعدين بدوا يقولوا علماء الأرخولوجي قالوا طيب معناها إحنا لو إحنا إيه فعلا نبشنا ونكتنا أرض الهند كما نبشنا ونكتنا أرض مصر، الله أعلم مش هيطلع لنا في الهند معنا لسه، هذه لأنه قارة كبيرة، هذه قد بريطانيا 40 مرة، تخيل قد ثلاث أربع أمريكا، شيء الولايات المتحدة الأمريكية، القارة الأمريكية، فلسه ما عملناش فيها حاجة. أكيد هذه أرض يعني إيه يعني تحتضن أسرار محيرة كثيرة جدا جدا، وحضارات ممكن لسه فيه مش عارفين، هنشوف. فممكن تكون هذا الإنسان، روح الإنسان الحقيقي نزل بها إيه من العالم العلوي موجودة في هذه الأرض، لأنه عشق غير طبيعي مش موجود لدى المسلمين لا يهود لا مسيحيين، عشق بشكل وبعداد غير طبيعي زي ما قلنا يعني أكثر من حظهم الطبيعي. ليه سر هذول الناس عندهم عشرات الألوف من هؤلاء العارفين اللي يتخلى عن حياته كلها بضربة واحدة عشان بده يعرف السر، وبده يعيش مع السر هذا وبتندمج فيه، ايش الناس هذه؟ وكيف بيقدر يعمل هيك؟ لما الاقي مسلم في الاخير انا شو سر ما سر ايه؟ بتخلى عن ربه وعن دينه عشان 1000 يورو، اسكت يا زلمه، ويحب ايمان كاذبه، وين المستويات صارت؟ شيء محزن، وين احنا؟ فكر حالنا يعني احنا لا، الا ان نعود الى دين الحقيقي كما اراده الله، والا احنا بالمره تعبانين طلعنا معناش، يبيع حاله على التلفزيون، طيب يبيع حاله للرئيس للملك، يبيع حاله مفتي كبير وشيخ 70 سنة عمره، يبيع نفسه نافق، ايش هذا؟ ايش الامور الفقيره هذه؟ احنا روحيا فقراء معنا صفر على الشمال، صفر. لكن انت بتشوف حتى التصوف الهندي والعلماء المسلمون الهنود غريبون يا اخي، والله العظيم انا اعشقهم والحمد لله بجمع عنهم برجع من 20 سنه اعشقهم من يوم ما تعرفت عليهم على تراثهم وفي مكتبتي بفضل الله في عنده كتب حتى مطبوعه في الهند، تبعات هنديه وباكستانيه، مش ما تلاقيهاش عند علماء عاديين ولا بيعرفوها لاني اعشق هؤلاء الناس. ولما تقرا كتاب ايه نزهه الخواطر للعلامه ايش الندوي، ابونا مولانا ايه فخر الدين طبعا، لمولانا ابو الحسن ايه الندوي، أبو اسمه عبد الحي الندوي، علامة كبير، علامة مؤرخ وعالم في الحديث، شيخ كتاب هذا كله عن تاريخ علماء وصلاح الهند، تقرأ قصصا عجيبة ليس لها نظير في عند علماء المسلمين الآخرين، أقسم بالله تعشق هؤلاء الناس وتعرف. بس هذا الهند، هذا طبيعة الهند. هذا حدثتكم مرة عن أحد هؤلاء العلماء، وأعتقد في ولاية البنجاب، هذه أرض الأنهار الخمسة يعني، كان بعيش هناك وجاء الملك، وهذا زلمة صالح أساسه، قال له مولانا أنا أريد فقط يعني أنا أتشرف بأن أهديك شيئا، فتفضل بقبوله. وفي الهند على فكرة الأرض الوحيدة اللي عندهم مئات القصص عن تقبيل الملوك، ملوكهم لأيدي وأقدام العلماء، ينزل يقبل قدم العالم عندهم، لأنه الهند هي نفسها زيك، زي ما قال نهرو تقدس العلم والعرفان، درجة أولى العالم والعارف، مش الملك مش السياسي، عالم. الإسلام الهندي زيك لليوم، قصص كثيرة جدا، ونزل الملك المغولي وقبل أي كذا غير عادي موجودة. حدثتكم مرة قصة عن ملك مغولي، حكاها مين هذه؟ ابن بطوطة، ما وصل غاد هذا، راح طيب الله روحه، هذا رجل ما شاء الله عليه، وصل غاد، قال شفت شيء عمره في حياته ما يشوفه، طبعا هذا في الحجاز، لا في مصر لا في المغرب العربي، مستحيل يشوفه ولا حيشوفه، بس شافه من الهند. ايش شاف؟ شاف انه طبعا مسجد يغص بالاف الناس، مسجد ضخم جدا جدا مهولي، وبعدين السلطان ظل واقفا وقيمه الصلاه، لا ما فيش صلاه، حتى اتى الشيخ، شيخ من الصلاح في اخر المسجد، وانتظروه واجدده، اقام الصلاه وصلى بالملك، بعدين الملك اخذه وقبل يده، قال له لما تروع بلدك يا ابن بطوطه قول لهم، قول لهم انا وجدت بلدا الملوك يخضعون فيها للصلحاء والعلماء، وبقبلوا ايديهم وباخذوا حتى بالعصا على راسهم، كانوا يضربوا، ياتي العالم ياخذ العصا يضرب الملك قدام الناس. تخيل شعب الروح هذا، شعب عظيم على فكره، والاسلام سعيد فيه. وطبعا احنا من خبتنا العرب ما شاء الله والمسلمين عموما نجهل تقريبا كل تاريخ الاسلام في الهند، وهو يشكل على الاقل ثلث التاريخ الاسلامي. ايش رايكم؟ 30% من تاريخنا في الهند، حضارتنا وادبنا وعلومنا وحديث، ثلث ثلث ثلث، لا نكاد نعرف عنه شيئا. المرحوم علي الطنطاوي الاديب والعلامه الكبير السوري لما راى الهند انصحق، انصحق، وبعدين صار يصرخ، قال لا لا لا احنا جهلة، يجب ان ندرس الهند وتاريخ الهند. قال ثلث تاريخ الهند مش عارفين حاجه عنهم، ناس رائعون جدا جدا، تخيل اكثر من رائعين ما بنعرف عنهم حاجه، متشنقين على حالنا. فعندهم يبدو، ما بعرف، هذا اتجاه الروحي هذا غريب في هذا الشعب العظيم موجود. هل يكون هو هذا الشعب الاول؟ هل يكون هذا مهد البشريه هناك؟ انا والله لا استبعد هذا، بس اثبتت علمي ودراسات مش كلام هو هيك، والله اعلم. طيب ناتي الان الى الطبقات يا اخواني، وبسموها الكاست الغريبه دول، كيف وهنا بسموها دي كاست ودير كاستين جايست، الروح الطبقيه، وداس كاستن سيستم، النظام الطبقي، لانه هذه لغه هندو اوروبيه الالمانيه، صح ولا لا؟ طبعا. وهذيك برضو لغة سنسكريتية هندو أوروبية، طبعا بالعكس، هم الآن يبحثوا عن جذور الكلمات في اللغات الهندو أوروبية، بيرجعوا للسنسكريتية بلغة غادي، نفس الكلمة يعني. بالألماني يقول لك آتمن، يتنفس، صح؟ هو آتمن، هذه كلمة هندية معناها النفس والروح، طبعا سنسكريتية نفسها، فبيسموها الكاست. هنا كاستة، الكاستة هي نظام الطبقات، حتى هو نهره هي بسميها الكاستة، هكذا هي الكاستة، كلمة سنسكريتية الشيختن يعني، او الكلاس او الطبقه، كاستة طبقات، نظام الطبقات. ايش سر نظام الطبقات هذا؟ ايش قصته؟ ايش حدوثته؟ متى نشا؟ قضيه خلافيه كبيره جدا جدا، لكن يرجح اكثر الدارسين انه هذا النظام اتى او نشا عفوا وبزغ مع الهجمه الاريه، اللي هم اختلفوا هل هي هجمه يعني فتوحات كونكوستا ولا هي هجرات. في ناس لطفوا خاصة الأوروبيين يقول لك لا مش هجمة، هي هجرة، حبوا يقول على كل حال هجرات الأريان، تحدثنا عنها في الحلقة الأولى، وفيها ثلاث نظريات ما نرجعش لها. فاللي حصل أن هؤلاء الأريين لاحظوا الفرق بين يعني قاماتهم الممشوقة الطويلة وعنوفهم العالية، لليوم حكاية الأنف العالي يقول لك ظلت عند الشعوب أسطورة الأنف العالي، شم العنوف يقول لك كريمة أحسابهم، شم الأنوف، الهند اليوم يقول لك شم الأنوف، أوروبا نفس الشيء الأنف العالي يقول لك، عندهم نفس هذه أسطورة من زمان أيام الأريين، شافوا إنه أنوفهم عالية، ألوانهم فاتحة، قاماتهم طويلة، وشعرهم صبط برضو، حتى الهنود إلى حد ما شعرهم زي هيك، وهذولك لا أقصر وغامقوا الألوان ورفوهم مش عالية. فقال لك نحن إيه أقلية مهاجرون أو فاتحون، وهذول أكثرية ما شاء الله، لأن دائما فيها تناسل. فإذا تركنا الأمور تجري وفق السنن الاجتماعي ذبنا، يتم استيعابنا وتمثلنا إيه في ظرف 100 سنة 150 بنضيع بالكامل، وهذا صحيح طبعا كونك نضيعه. فلهذه الاعتبارات العملية قال لك لا، لازم نعمل إيه نوع إيه من التحديد، إحنا وهم نمنع التزاوج، ما نأخذش منهم ما نعطهمش. هذه كانت البداية الأولى يقال إيه لنشوء نظام إيش الطبقات. مين تسبب فيها؟ الآريون، المهاجرون أو إيه أو الغزاة، الله أعلم. يوافق على هذا معظم المؤرخين، معظم إيه المؤرخين. طيب هل بدأ هذا النظام الطبقي بنفس الصيغة؟ لا، بدأ بصيغة مختلفة وظل يتحرك مرن هو حيوي واختلفت أشكاله. يعني ويل ديورانت في الحضارة يزعم أنه في البداية كان أعلى الطبقات على الإطلاق المحاربون، المحاربون كانوا هم الأعلى، كشاتريا، كشاتريا هم إيه المحاربون، وهذه منهم طبعا إيه القادة والملك، الملك مقبولش من البراهما طبعا، ممنوع البراهما بشكل عام، ممنوع عليهم السلطة إيش الزمنية. ممكن هذه الملاحظة جعلت إيه ديورانت إيش يفترض هذا، افترض أنه إيه الكشاتريا كانوا هم إيه الطبقة رقم واحد، وكانوا ينظرون باحتقار وبإزدراء، وعنده طبعا بعض الأدلة يعني أو القرائن، باحتقار وإزدراء لطبقة مين؟ البراهما اللي هم الروحانيين رجال الدين يعني الكهنة والرائين المستبصرين، باحتقار. أتى ببعض الأبيات من الكتب المقدسة الفيداوية فعلا بتأكد، وخاصة في الأعياد والقرابين، أنه كان الكشاتريا هذا إيش هو المهيمن، وهذاك البراهما يعني إيش ينظر إليه باحتقار. أتى في أدلة على ذلك بسيطة هيك يعني مش كثيرة، ممكن الأمر. ليش؟ ليش؟ بحسب ديوران طبعا المجتمع كان في تلكم إيه الحقبة من التاريخ كان يصطرع بحروب سواء داخلية وسواء إيه مع الفاتحين، فطبعا في مثل هذه الحالة بده يكون إيش بده يكون يعني القدح المعلى للمقاتلين الجنود المحاربين. حين استقر المجتمع وغلب عليه السلم اختلف الوضع. في السلم الناس إيه يرعون ليش أكثر إلى الكهنة وللسحرة والشمانات، هذا وبدهم دين، وبدهم دين طقوسي ودين معابد واحتفالات وقرابين مهيكل بدقة يعني. هنا بدأ الدين يأخذ إيه دورا إيش أعظم ويتعاظم دوره، فتقدم لإبراهام وتأخر بشرط مين؟ لكشاتري، بس في المرتبة الثانية لأن الجندي كشاتري، الملك مدراء النواحي والمحافظات إنجاز التعبير الكبرى وكذا هم برضو إيه من الكشاترية. الطبقة الثالثة كانت طبقة إيش؟ الفيشيا. الفيشيا وهي طبقة إيه نقدر نقول المنتجين عموما، المنتجين بس إيش المنتجين يعني إيه الاختصاصيين المهرة، الزارع المختص، مش أي زارع يعني، الفلاح الشاطر، الصانع، التاجر وأمثال هؤلاء، هذول المنتجون، هذول هم إيش الفيشيا. طبقة الثالثة. طبقة الرابعة وهي الأقل والأدون لكنها داخلة ضمن النظام برضو إيش الطبقي، هي طبقة إيه الشودرة. شودرة يعني بمعنى إيه الأعوان والخدم، بعض العرب يترجموها عبيد، ترجمة غير دقيقة حقيقة، زي أحمد شلبي وغيره غلط. ليه؟ بالعكس الهند تفخر بأنها لم تعرف يوما على يعني مستوى جماعي نظام إيش الاستعباد ولا استعباد ولا نظام حتى قنانة الأرض. إيش رأيكم؟ وهذا شيء جميل فعلا، قنانة الأرض يعني إيش عبيد الأرض، مش عبيد كاملون لكن ايه 19 عبيد يشتغل مسكين غلبان 18 ساعة في أرض ايه سيده لإقطاعه مثلا وفي الأخير بملء بطنه ويلهب ايه ظهره بالصوت، هذا كأنه عبد، هذا شبه عبد، ايش حالته هذا؟ هذا بيسموها ايش عبودية الأرض أو خنانة ايه عبيد ايه الأرض أو أخنان الأرض. الهند لم تعرف هذا بفضل الله، غريب مع أن عند هذا النظام الطبقي لم تعرف، لم تعرف نظام العبودية الرق الاسترقاق زي عندنا والحريم وخذ ألاف، الا طبعا في العهد ايه الاسلامي ايش مع الملوك المغول للاسف الشديد، هذه بثور هذه في تاريخنا، هم لا يرفضون هذا، يقول لا ما فيش ما عندناش الشيء هذا. فترجمه الشودر بالعبيد غلط، مش عبيد هذول اعوان، احسن ترجمه الى اعوان، خدمه ممكن بيخدموا بحسب وضعيتهم. طبعا هذا النظام حسب ما يقول الكل، نهرو شفنا ديورانت شفنا سميث وغيرهم، هذا النظام نظام تاريخي وتطور زي ما قلنا وتحرك ومرن هو عشان يتوائم. نهرو ينظر إليه من زاوية معينة بشوف أنه فيه إيه إيجابيات، قال إيه أنه هذا النظام يعني إيه لولا كان ممكن تقع كوارث. بحاول يبرره كيف؟ قال كانت العادات أن الغزاة والفاتحين يعملون على استئصال إيه الشعوب الأصلية النيتفز هذولا، طبعا عشان إيه يقدروا يستخروا غالي، بدهم أرضهم، بدهم أرض بحيراتها بالكامل. يعني زي استعمار إسرائيل اليوم، استعمار إحلالي استيطاني مش إداري زي بريطانيا إيه في الهند، لا مختلف. الاستعمار الإداري هذا بده إيه؟ بده الفلوس، بده مشي شركاته وصفقاته. استعمار الإحلال الاستيطاني بده يذبحك وياخذ أرضك طبعا بفلوسها بخيراتها بكله بسمنها وعسلها، هذا أسوأ أنواع الاستعمار. فهكذا كان الاستعمار القديم على فكرة، ذبح ما في. قال لكن هذا النظام قال منع إيه من حصول إيه مثل هذه إيش الكوارث. خلاص أنتم عيشوا نحن نعيش، لكن إيش نتزايل نتمايز، نحن لحالنا أنتم لحالكم، نحن لا نعيش طبعا إيه في كل شيء إيش دائما الحظ إيه الأوفى والخصم إيش الأعظم. قال هذا النظام بالطريقة هذه يعني إله قال إيش طبعا مش معناه أنه نهرو إيش وأيد هذا النظام، بالعكس نهرو تكلم بلغة يعني مرة وقاسية ومباشرة ضد نظام إيش الطبقات هذا، وقال هذا إيه يعتبر إيه زي عار وفضيحة في حق الهند وفكر الهند وشعب الهند بدناش إياه ولازم نتخلى عنه. لذلك الحمد لله نظام النبذ هذا المنبوذين هذا انتهى طبعا من الهند بفضل الله انتهى. اللي كتب عنه العلامة التونسي عبد العزيز الثعالبي بكتاب إيه المنبوذين، عنده كتاب كامل دراسة عنه، لأنه نظام يعني كثير يعني غير إنساني، غير إنساني غير رحيم وغير الأخلاقي، انتهى. لكن طبعا نهرو برضو إيش في النظام نفسه الرباعي هذا، هو مش رباعي هنشوف هو بالألاف. فعلى كل حال زي ما قلنا الموقف الأسوأ الآن حنناقشه، لقينه يبرر ويبرر مبدئيا، هنشوف كيف مبدئيا. طبعا جاءت بعد ذلك الأسطورة لكي تبرر هذا النظام. خلاص في البداية هو كان تحت دواعي تاريخية، نشأ هذا النظام إيه بتأثير دواعي إيه تاريخية مفهومة يعني لأسباب معينة عرضنا بعضها. لا بعدين جعلوا لا إنه هذا لا هذا نظام إلهي الله اللي فرضه والله اللي بده إياه، وللأسف جينا مقتنع بهذا إنه لازم يكون هيك، هو هذا الصحيح غير ما ينفعش لا. فقالوا إيش إنه الإله لما خلق خلق الناس إيه من أنحاء مختلفة من جسمه، استغفر الله العظيم شوف الخرافة السخيفة. فخلق الإبراهمان هذول الطبقة إيه الكهنوتية خلقهم من فمه، عشان بعبر عن ماذا هم عن الفكر والروح معناها الكلمة في البدء كانت الكلمة، خلقهم إيه من الفم واللسان، وخلق إيه من أكتافه وصدره الكشاترية الديان ما شاء الله كتف عضل المحاربين، وخلق من أفخاذه أو فخذي الفيشيا طبقة المنتجين لها علاقة إيش بالتناسل لأنه وجد هنا، وخلق مما ينبت تحت القدمين. للأسف في أكثر الترجمات العربية من قدمي، غلط مش مكتوب من قدمي، لا مما ينبت تحت القدمين يعني مش جزء منه، هو الشودرة الحشيش القراس هذا القنزان هذا اللي بيطلع هذا منه خلق الله إيش قال الشودرة. معنى هذه مسألة لابد أن تحفظ كما هي، خلاص هذه إرادة إلهية والمسألة عنصرية. شو عنصرية؟ عنصرية، هذا مخلوق من فم الإله أعلى شيء، هذا مخلوق من فخذين، هذا مخلوق مش من جزء إلهي، مخلوق من إيه؟ من شيء تحت. طبعا هو كل شيء في نهاية المطاف عند الهندوس هو إلهي، لكن فرق بين أن يكون إلهيا إيه بشكل مباشر وأن يكون إلهيا بشكل إيش فيه توسيط، لأنه حتى الحشيش طبعا في الأخير هو إيه فيه روح إلهية وحدة الوجود. فلكن هذه الصورة واضح أنها خرافة لكي تبرر هذا النظام إيه القاسي اللا إنساني. فيه له مخففات كما قلنا، من مخففات ما ذكرنا عند مراحل الحياة الأربعة إنه إذا واحد من الشودرة بتروحن ويخبر ويكتسب الخبرة إيه المعرفية الممتازة، لا هذا يفرض احترامه على الجميع حتى على إبراهيم اللي ما عندوش إيه مثل خبرتي. قال كويس. اثنين مخففات، قال لك مخففات إنه ما صارش عندنا نظام استعداد، هذول بيخدموا صح بيخدموا، يعني هذا الإبراهيم على فكرة ما بيشتغلش، هذاك ممنوع يشتغل، ممنوع يشتغل، ممنوع إيه يحط سوالف بيضاء، قاعد بس يفكر ويتأمل. يا أخي في طبقة كاملة تفكر وتتأمل، طبقة ترسل يعني ولا إيش القصة هذه؟ طبقة كاملة بتفكر وتتأمل ومسموح لها تتزوج الناس العادي، خلينا نتعالي إيه طبقة تفكر وتتأمل على حساب إيه طبقات أخرى تشتغل. ولذلك في قوانينهم الظالمة أن الفيشيا حتى مش الشودرة الفيشيا يحظر عليه أن يتملك أكثر من اللازم وإن كان قادرا، ممنوع تشتغل زيادة وتحصل كذا، لأن هذا يؤذي مشاعر البراهما. إيه؟ لأن البراهما لازم يبدو في نهاية المطاف إنه إيش؟ يعني يكون حتى هو متميز مالياً، هو الأغنى وعلى حسابك. ها؟ والبراهما يمتلك أي شيء لأنه هو المعز، هو من من من من فم الإله مخلوق. فإذا افتقر حل له مال الشودرة أن يأخذه، وليس للملك أن يجازيه على ذلك. يأخذ من الشودرة كل ماله، يأخذه يغتني فيه، فتعود فقيرا ويصير هو غنيا مسموح. إيش الظلم هذا؟ ديورا طبعا هو أسلوبه ساخر جدا وجميل في قصة حضارة، ظلوا علقوا فترة وقال الذهب والكذا، وليبدو أنه هذا الذهب له يعني إيش تأثير روحاني خاص بالكهنة، بحبه كثير بأثر على روحانيته الحمد لله. قال الذهب موجود هذا في كل، للأسف شيء هذه نفس الطبقات. نهر يقول قال هذه الطبقة، طبقة الإبراهما، قال يعني ليست بدعا من الطبقات، لقد نالها ما نال كل الطبقات التي تحاول أن تتميز من سائر المجتمع من العفونة والفساد. وإن بقيت في الجملة لها احترامتها، احترامها عفوا وقداستها. ليش؟ بفعل مين؟ بفعل القديسين العظام والعارفين الكبراء اللي إيش تنتجهم فعلا، في منهم ناس ما شاء الله يعني، فبظل له احترام. لكن أفرادهم منهم ناس أنجاس ولا عندهم خبرة روحية ولا أهل تأمل، خبثاء بيستغلوا وضعهم الطبق عشان إيش؟ ها؟ يعني يسمنوا وينتفقوا على حساب مين؟ الغلابة والمساكين من الفيشيا ومن الشودرة. فنهلو يعترف بهذا ومتألم منه جدا جدا طبعا، لأنه هو ضد هذا الشيء. واضح؟ طيب، هذه بعض المخففات. الأشياء السيئة الكارثية الأخرى، القوانين، هذكر بعض الأمثلة منها الآن. القوانين من ضمن مثلا إيش هذه القوانين، زي ما قلنا قبل شوية، الملوك لا ينصبون إلا من طبقة مين؟ الكشاترية. والملك مقدس ومبجل لأنه الصورة الإنسانية التي يتجلى فيها الله، لكن الملك المفروض ألا يقطع أمرا إلا بعد مشاورة مين؟ البراهما. حتى وإن كان القضية عنده واضحة وكذا، لا، لازم يشاور دائما. طبعا هذا إيه في الطور إيه النهائي لتطور نظام الطبقات. في البداية زي ما قلنا كان العكس، الكشاتري هو رقم واحد والإبراهما رقم اثنين. الآن لا، انعكست القضية، نوع من الانتقام التاريخي صار، لا بده إيه يرجع له في كل حاجة. بالنسبة لوظائف الملك وشروطه ذكرناها في الدرس السابق في موضوع مانو سمرتي، هذا قوانين مانو. بالنسبة للمساكين هذول الشودر هذول وحتى إيه الفيشيا، إذا واحد من هذول مد يده أو على بيده أو بآلة، سواء بيده أو بآلة يعني بخشبة بأي شيء، رأس إيه واحد من البراهما تقطع يده. تخيل، قطع مباشرة، شيء ظالم جدا. أما إذا رفسه كما يرفس الحمار كرمكم الله، إذا رفسه برجله فتقطع رجله رفصة هيك. وإذا كلمه باسمه أو باسم طائفته، قال له يا إيه يعني يا براهماني مثلا أو يا فلان شانكرة مثلا، اسمه هيك شانكرة، ما قالوش يا سيدي أيها المبجى أيها مش عارف إيه، هيك باسمه يقول يا محمد يا عدنان يا كذا. فالقوانين تأمر بإدخال قضيب محمي من الحديد طوله 12 قيراطا، ليش 12 مش 11 مش عارف، المهم هي قوانين إلهية هذه، 12 قيراط محمي نصل يعني قضيب من حديد أو نصل سيف أو حاجة، 12 قيراط محمي عن النار إلى درجة الإحمرار، ملوث الطرف، لازم يكون ملوث محطوط في النجاسة عشان يصير مصيبة طول حياته، ويدخل في فم إيش هذا الذي تجرأ على هذا. صعب جدا جدا، قوانين شو إيش ليه؟ إله هو هذا؟ هذا بعتبره كأنه إله يعني، من فهم الإله أنت أقل منه، ممنوع. تخيل، ممنوع تحتاج ثروة حتى تقول له إيش الزيادة على اللزوم، ممنوع عشان ما تؤذهوش. هذا نوع من الظلم السخيف جدا جدا. وأمثال هذه التشريعات طبعا موجود للأسف الشديد، موجود أمثال هذه. من البشائع الأخرى عاد، نظام الطبقات لم يبقى مقصورا على أربع طبقات، لا، بل صار هناك إيش نوع من إيش التفرع داخل والتشعب الطبقة الواحدة. الآن في القرن 21 عدد الطبقات في الهند كم؟ مش 4 ومش 40 ومش 400، 3000. تخيلوا 3000 طبقة كاستن وتفرع كلها إيه من إيه؟ من الطبقات إيه؟ الأربعة. في طبقة خامسة غير المنبوذين، كندلاس بسموها أو الكندلاء. كندلاء هذه إيه؟ طبقة أخرى أقل حتى إيه؟ من الشودرة. مين هذولا؟ الذين تولدوا من أم براهمية وأب من الشودرة، وهذا غير عندهم غير مستحب، ها؟ ولكن حصل وراحت واحدة براهمية غلطت وعصت وتزوجت واحد شودري، فالابن هالبيجة وبنتها بسموه الكندلة، هذا أقل من الشودرة، تخيل؟ فهذا مش طبقة الحالة، مش معترفين أصلاً، بس موجود الكندلة، بعضهم يقول لك كندلاس، ها؟ موجودة، واضح؟ ها؟ في طبعاً إيه المنبوذون كما قلنا هذول إيه البارية، ها؟ البارية هذولا حتى من الجزء سموه بارية زي ما هي كلمة هندية بارية، هذا المنبوذ المسكين هذا ما لهش علاقة بالطبقات كلها، هذا خارج الطبقات، يعتبرون نجس، هذا نجس والعياذ بالله، لعنة هيك إلهية، هذا لا يقترب منه. هتقول لي طيب موضوع الاقتراب هذا في الطبقات الأربع هذه وحتى مع الكندلاس في كذا، للأسف حتى مع هؤلاء بين الطبقات الأربع ممنوع الأكل المشترك، كل أبناء طبقة بكوا لحالهم، ممنوع يأكل واحد من الفيشيا مع كشاتريا، ممنوع، أو الشودرة مثلا مع البراهما، ممنوع، كل واحد مما قلقل وأقلق وأربك التواصل الاجتماعي، التواصل الاجتماعي بينهم أصبح مرتبكا بالكامل. هذا برضو إيه نعي عليه إيش نهرب بلهجة قاسية جدا، كيف أنا دولة عصرية وأنا شغلت هذه كي إلى أي مدح نذهبنا، يعني مش مقبول بالكامل. طبعا بعض الناس حاول يقول لك لا في مخففات اخرى، تبريرات فلسفيه هي مش واقعيه، انه قال لك مين احسن مين اسهل، الانسان يدافع عن نفسه ضمن مجتمع متنوع زي هذا، كثير الاعراق كثير الاديان مختلف الاصول كثير اللغات، شغل غريب الهند هذا، متحف عجيب جدا جدا جدا، تستغرب كيف متعايشين، وعمليا هم عمليا متسامحون جدا في الافكار والنظريات، صح، الفكر الهندي متسامح بشكل غير طبيعي، يعني حين تسال هندوسي تقول ايش موقفهم من الاسلام والكريستيان، دين الهي بوصل للحق هذا عادي طريق ممتاز هذا، المسيحيه وصل لله يقول لك 100% ما في كلام، اليهودي الزردشتي والهندوسي يقول طيب وصل، عنده موقف من البوذيه لان بيعتبروها ايش زندقه هيرسي هرطقه، حنتحدث عن البوذيه، انشقت هذه البوذيه انشقت عنهم صح انشقاقية، لكن نفيت من الهند، تستغرب الهند مش أرض البوذية، ما فيها بوذية الهند، بالمرة راحت على الصين وعلى التبت وعلى على اليابان، الهند ما فيها بوذيون، فشلت بالكامل، ليش فشلت؟ هذا سر كبير بده دراسة إن شاء الله، موجود الجواب عنه للمؤرخين الديانات، فبقول لك كلها طرق، فمتسامحون، لكن في الأعراف والتقاليد في الميدان الحياة العملي ليسوا متسامحين بالمرة، عندهم تعصب عجيب. يقول نهرو قال من عجائب شعبنا أنه الشعب الأول الأكثر تسامحاً حول العالم في الأفكار والعقائد، تسامح جداً جداً جداً، وهو الشعب الأكثر تعصباً وجموداً في العادات والمواريث والتقاليد تبعتنا العملية مع بعضه، عنده تعصبات، وتقول لي كيف تحدث على الهندوسية، طب هم اللي دمروا مسجد بابري هذا المملوء، طبعاً دمروا قتل المسلمين وحرقوا حرقوا قرى عملياً متعصبون، وهم ينعون على هذا التعصب، تعون السنياسة هذول والمعلمون الكبار والكتب البدائية هذه الأوبنيشاد تنعها، أعتقد في الأوبنيشاد واحدة منهن قصة العابد هذا المتعصب الذي أصيب بداء عياء ليس له شفاء، متعصب فدائما يقدم خرابينه للإله المدمر اللي هو مين؟ شيفا هو بحب شيفا بحب المدمر هذا مش لفشنو مش لبراهما يقدم له بس ما يقدمش لغيره، احنا قلنا هم ايش؟ متعلمين لا يقدم للكل والأكالي والأسرسات والأكو أي واحد بدك إياه وحتى في المعبد الآخر عندهم هذا، لا هذا متعصب حتى داخل الهندوسية، فبرز له إله نفسه هذا إيش المدمر شيفا وقال له أيها العابد يعني المحب لما أنت متعصب لهذا الحد، نحن الآلهة يحب بعضنا بعضا ولا نحب هذا التعصب، تقرب لغيري، قال له لا عنك مع الإله عنك سيب، ثم خطر له بعد أي بضعة أيام شيفا قال له أنا أقول لك المرة الثانية عليك أن تقرب القرابين لغيري هذا يسعدني وأن تخفف من وطأة تعصبك، قال له لا أنت وبس، في المرة الثالثة خطر له بشكل ثنائي مزدوج نصفه الأعلى إيش شيفا ونصفه الأدنى فشنو الإله الحافظ إله الحياة والعطاء والنماء والخيرات، قال له ها شايف إحنا مع بعضنا في الأخير تجليات لإله واحد، فكان نصف سعيد ونصف مستاء العابد مبسوط ومزعلان في نفس الوقت، ثم قدم للجزء الأعلى فقط. قال أنا بقدم القربان لشيفا مش لفشنو. كذب. فتركه ثم خطر له المرأة أخي وقال له قد ظهرت لك أكثر من مرة وأتيتك في ثالث المرات بهذا الشكل الثنوي المزدوج لكي أخففك من إيه؟ من أبهاض غلوائك وتعصبك، ولكن يبدو أن تعصبك داء ليس له دواء. وتركه. قال له فيش فايدة فيك. فكأنه الهند بتقول يعني حسب الأدبيات هذه أنه في حتلاقوا صنف من الناس ما ينفعش فيهم إيه؟ الدواء، لا أمل، لا ميؤوس من علاجهم، حالة ميؤوس منها. صح موجود في كل مرة على فكرة، مش بس في الهند، في كل مرة في ناس هيك عنده تعصب جنوني، تعصب غير عادي. طبعا هذا يتبع إيه؟ يتبع ضيق العقل وضيق النفس. طبعا تلاقي عقله صغير على فكرة، ما في، ما تلاقيش واحد متعصب حقيقي وعقله كبير، مستحيل إلا يكون في صغر في عقله. تعرفوا ليه؟ لأنه يعني التعصب نفسه من بين يمكن عشرات التعريفات له. إحنا بنتبنى تعريفا واحدا له. مين يقول لي إياه؟ هذه مرة ذكرته أنا. التعصب بتمنى تعريف واحد بلاقيه يعني ينطبق على كل حالات التعصب. والشوفينية كلها دينية كانت أو قومية أو كذا كلها. التعصب أن توجد في موقف لا تستطيع تبريره. إذا بررت مش متعصب أنت. هتقول أنت مسلم؟ ليه ما تكونش مسيحي؟ متعصب أنت. لا. هقول لك ليش أنا مسلم. وأناقشك وأفهمك. أنا مش متعصب أنا. لكن ليه أنت بتحط إيدك مع أخوك وبتضرب الناس مع أن أخوك هو اعتدى عليهم؟ لأنه أخوي. إيه؟ هذا مش تبرير. بس أخوك ظالم. في شيء أعلى من أخيك وأعلى من حقيقة كونه أخاك. أخاك هذا الظالم. ينبغي أن تأخذ على يديه. لأنه الحق أحق أن يتبع. لا أخوي بضل لحمه. كويس. أنا أعطيكم هنا مبدأ مهم جدا وطبقوه. هذا فكرة مهمة جدا هذه في الاجتماع. كل فكرة إذا أمكن تعميمها أثارت إيش؟ الانقسام والظلم والتهارج والخطأ، مستحيل أن تكون صحيحة في ذاتها. طيب هذه الفكرة معناها كويس، هل تقبل التعميم أنه لما يكون أخوي أو ابن عمي أو صاحبي أو أبوي أو شيخ أو كذا بدي أذبح الدنيا من أجله؟ إيه الكل حيعمل هيك الدنيا صارت في حرب، مش حينتهي، خلاص انتهى. ولا مش صحيح؟ إيه انتهى. حيصبح المنطق منطق مين؟ منطق الأقوى. ولا مش صحيح؟ منطق السيف، منطق كذا، حننذبح. ما ينفع. لكن لو عممنا الفكرة الثانية، لا، الحق أحق أن يتبع، والظالم بده يؤخذ على يده أيا كان وإن كان ابني. ينفع تعمم هذه الفكرة؟ طبعا، وأجمل شيء وتستقر بها الحياة، صح ولا لا؟ ابن الشيخ، ابن الملك، ابن النبي، ابن الولي، ابن البغي، ابن كذا، أي واحد بده يؤخذ على يده. هل يمكن تعميمها؟ يمكن تعميمها. فكرة كويسة هذه. طيب، الفكرة الحرية الدينية عندنا احنا، انه لا احنا عندك الحق تخش الاسلام، تطلع قص لك راسك. ايامها ذكرت الشغله هذه. هل يمكن تعميم الفكره هذه؟ يمكن تعميمها. ايش حيصير النتيجه؟ مصيبه حتصير. حصير كل مسيحيه مسويه اسلمت يقصوا راسها. اختنا المسيحيه انذبحت يا حرام، اصلا المسلمه راح احمد الله عليه. يطخوها اهلا، هذه كفرت. كل يهود تحول اسلام يمكن كذا. كل هندوس تحول مسيحيه يقتل كذا الى اخره. لاقي الفكر الاسلامي العجيب هذا الاعوج الاعور اللي مش فاهم حاجه، مش فكر اصلا هذا، مش فكر. ولا يمكن العالم يقبله. لا احنا متسامحون. ما شاء الله تسامحك، فهمان كثير انت. متسامحون. حيقول لك هل انت تقبل الهندوس المسيح البوذي الكذا الاخير يصير مسلم؟ طبعا، وهو اخونا، له ما لنا وعليه ما علينا، ونرحب به وليس هناك من فرق. اي ممتاز، كويس. وانت هنا لم تفكر في مشاعر اهله ودينه وعزوته وقال عادي عنده الحق. يصفعهم كلهم وتخلى عنهم. خياره هذا، لانه خياره يا اخي، خياره الشخصي. اي طيب، هذا نفس المسلم الان او اي واحد مسلم حتى رسمي يتحول بده يصير يهودي، بده يصير مسيحي، بده يصير ماركسي. لا، بقطع راسه. قال لك ليه تقطع راسه؟ لا، قال لك اسمع، الشيخ علامه مصري محدث كبير هيك مؤلفاته، دخول الحمام زي خروجه. اقسم بالله في التلفزيون قلت الحمام ايه؟ روح تغسل يا اخي، روح تغسل من افكارك المعفنه هذه. الاسلام صار حمام، صار بتسيل وباد سيمر. ايش الهبل هذا؟ هذا فكر توجه العالم دخول الحمام؟ هتقول للعالم، هتقول لليهود والمسيحيين والبوذيين وهذيك تقول لهم دخول حمام زي خروجه؟ هذول تفوح عليك وعلى التفكير تبعك هذا، حيبصقوا علينا. قلت لهم الناس مهدين، انتم مساطيل. لا، ولذلك لا يمكن تعميم الفكره هذه، انه اللي بتحول عن دينه اقطعوا راسه. لا، مش حيخش واحد الاسلام، حتى انقطع راسه قبل يخش دينك حيقطعوا راسهم، صح؟ مش حتلاقي واحد مسلم جنو تفرح فيه تقول لي هذا علامه كبير اسلم رحمه الله العارف بالله، كان قطعوا راسه في فرنسا هذا من زمان. لكن هم ما عندهمش تعصب هذا، احنا هبلان صرنا، احنا صرنا اكثر تعصبا. غلط. لا يمكن الفكر الصحيح والحقيقه انها لا تقبل التعميم، تقبل التعميم. كل ما، لكن فكره انه كل انسان حر ان يختار وما شاء. إذا ترك الإسلام أو ترك حتى أي نظام آخر وتركه لهذا أي نظام العقدي خلاه يناوي النظام السياسي بده يعمل قلاقل وضرب رصاص وكذا كذا، الكل بقول لك إيه من حق الدولة أن تأخذ على يده، ولا مش صحيح. وإحنا نقول بهذا كمان، إحنا كنظام إسلامي مثلا دولة مسلمة واحد ارتد وبده يعملنا قلاقل سياسية وعمل لي ميليشيات وبده يخرج نظام الحكومة حنقطع له راسه، وهذا الحق مسموح لكل الدول صح؟ مش تعصب، هذا هذا شيء ثاني، هذه مسألة ثانية يعني ما لهاش علاقة بحرية ايش؟ الاعتقاد. فخذ بهذه الفكرة دائما وطبقوها على فكرة، وصعب وتطبيقها هو العدل. وانا اقول لك تعرف هذه الفكرة مش فكرة، هذه بسموها الوسط الذهبي في الاخلاق، بسموها القاعدة الذهبية. قالت بها الهندوسية، قالت بها الشنتوية، قالت بها البوذية، قالت بها اليهودية، قال بها انجيل متى، قال بها القرآن، قال بها الرسول محمد، كونفوشيوس قال بها، إيمانويل كانت قال بها. الغرب هنا من الغرور الأهبل هذا عندهم نوع من اللي وصدق روجيه جارودي جارودي قال إحنا الغرب مساكين، قال بنفكر حان البداية والنهاية، هنا ابتدأ الإنسان هنا انتهى، قال نحن مجرد حدث عرضي في تاريخ الدنيا، هذا الأبن لانس حدث عرضي، قال إحنا قديش عمرنا وإيش قدمناه وإيش إحنا ولا حاجة، قال إحنا مش فاهمين حاجة إحنا، عشان يكون وصار له الحين 30 سنة جارودي هذا يقرأ الحضارات، عنده عمل المعهد كبير في مدريد عن الحضارات، حوار الحضارات، نقرأ البوذية والهندوسية والحضارات الدنيا كلها واليابانية والصينية، شوف العالم غزير وكريم وعنده أشياء كثير وقدمها لبعضه، وصير في نفع متبادل بينه وبينه، ما تفكر حالك أنت بداية ونهاية. فالغرب هذا يفكر أنه كانت هو أول من تكلم على القاعدة الذهبية في الأخرى، كلام فارغ، آخر واحد تكلم عنها، آخر من تكلم الغرب في المسألة هذه، إيش رأيكم؟ كل من ذكرتهم تكلموا ممكن يسعوها محاضرة أو حتى خطبة جمعية ويجيب لكم النصوص. كل دين عنده إيه جوهر القاعدة الذهبية؟ أن تأتي إلى الناس مثل ما تحب إيش أن يأتوا إليك، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اللي بتحبه لنفسك اعملوا لهم، اللي بتكرهه لحالك تكرهه لهم، ممتاز تمشي الحياة صح ولا ما تعمليش استثناءات، ولهم بيخشوا ديني يطلعوا من ديني بقوصوا رسوم، غلط ضد القاعدة الذهبية، لن يقبل واحد منك ولا دينك يقبله، فهمت دينك مليح انت بس انت غرك شوية حديث مش فهمها مليح، لو فهمتها ما في عندنا في الدين زيك احنا، هو حر كمان على كل حال. طيب فبالنسبة ايش، اللهم صل على سيدنا محمد، النظام ايه الطبقات زي ما قلنا، اذا هذه ايش الطبقات المنبوذون او البارية ليسوا ايه ضمن نظام الطبقات اصلا، هذول خارج هذا النظام على ايه على الاطلاق. بالنسبة لموضوع المخففات صح لكم بدنا ناقشه عاد، قال لك امين اسهل أن الإنسان يدافع عن حقوقه في مجتمع شديد التنوع وكثير الاختلاف والتباين كفرد، ولا تضمن له هذه الحقوق ضمن طبقة؟ بلا شك قالوا ضمن طبقة أفضل صح ولا؟ معروف خلاص يعني أنت كشاتر يا خلاص حقوق معروفة شيء صح ولا؟ مش هتخوض ألف معرفة عشان إيش؟ خلص حقك. لكن لو ما كان في نظام الطبقة هذا الكاستن هذا كان إيه؟ كانت فضلات الأمور داخل في بعضها، هذا الكلام كان ممكن يقبل في مرحلة من مراحل البحث لولا شيء واحد، إيش رأيكم؟ وهو أنه هذه الطبقات الأربعة لم تبقى أربعة، أصبحت كم؟ 3000. إيه معنى أنه 3000؟ يعني بمعدل تقريباً 800 طبقة أو 750 طبقة في كل طبقة، إيه معناها حتى حقوقي داخل طبقتي كمان أصبحت غير محددة تماماً، صح ولا لا؟ حيجننوك أنت، شوف هنا القضاء يا سيدي، شوف القوانين حتى الأوروبيين لما سويه غيرها تفكر تكون انت مظلوما تماما، متعدى عليك واضح حقك، بتروح يا بابا بيجيب لك تفريعات واشياء وبعضها سخيف فورمال صوري تعيس جدا جدا جدا يا اخي. يعني واحد مثلا باعني هذا الشيء وطلع هذا الشيء مثلا معطوب لا يؤدي وظيفته، يقول لك هل كان يعلم بهذا؟ نعم، هذا شيء وملكه وانا صحيح لازم لما بيعني اياه هو على اساس انه وانا اخذته على اساس انه هذا ايش فونكسيونيرت يعني يعمل، قال لك لا ما نحكمش على النوايا، بدنا اعتراف منه ويقول هو بلسانه كنت اعلمها، اتفضل هبل هذا ضاعت حقوقنا، اتفضل مش هيعترف، يقول لك لا بعرفش والله العظيم ما كنت اعرف ايه، لان احنا متورطين في قضيه زي هذه، اتفضل قانون قوانين من اغبى ما يكون بعضها، تحس فيها غباء، واحد عنده قطعه ارض اجرك اياها 3000 يورو في الشهر، تخيل ادفع شهر شهرين ثلاثة أربعة ثمانية شيء غريب، وتعمل أنت إجراءات إيش الاستئجار هذا وتكلفك 23000 يورو، وبعدين إيه لما تروح عند الباوبلك سيقولك لا ممنوع هذا الجروندش توك ممنوع مش صالح إلا فقط لإيه لأهداف معينة، لا تسبك هذا غيره لا. طيب خلاص ترجع هقولك لا انا بعطيكش ولا حاجه ماليش دخل، خدعتني انت ضحكت علي واخرتني، تروح على المحكمه. هل كان يعلم؟ ليه ما شاء الله كيرون دشتوك هو ايه الايجنت تبعها المالك مالكها، في واحد مالك ارض دفع فيها مئات الالوف بيعرفش لايش تصلح. قالك لا لازم يعترف انه هو ما كانش بيعرف. هذا كلام فرد اخي هذا. فانت تخيل عاد ايه ضمن ايه 800 طبقه داخل طبقتك عاد انت، وتعال عرف كل تفاصيل القوانين. ما هو معنى انه 800 طبقه معناها صار كل طبق عندها ايش خصائص واختصاصات ومميزات وقوانين تحكم العلاقه. اي ضيعنا في 50 دقيقه. كان استغرب هذا نقد الشخص على فكره. قرات هذا المفكرين كبار تحدثوا عن الهندوسيه وذكروه كمخفف انه مين افضل. قلت له هذا كلامك جميل كتبت اه لو كان عندنا ايه فقط 4 طبقات ممكن يقبل نسبيا خطوتين في البحث مش 3000 طبقه. هذا كلام فارغ. كيف الدفع عنه اه كيف الدفع عن هذا ايه النظام. بدناش نطول لا بلاش نقرا، لكن على كل الحال اه رينيه جينو رحمه الله عليه اه يبرر وبرضه ينعى على الغربيين عجرفتهم ومش عارف ايه. طيب يعني حتى في لا احنا مش غربيين ونرفض هذا الشيء، وهذا لا انساني ونظام غير عادل ومقزز ونهر عنده الحق بصراحه، وهو اولى بقومه وبهنديته من كياجينو صح ولا لا؟ ضده كان يا اخي زلمه 100 مره تكلم عليه معروف حمل اللواء ضده يعني حتى غاندي اي والغوا نظام المنبوذين الحمد لله، الغوا النبذ هذا ما عاد في شيء اسمه منبوذ هذا الباري انتهى من الهند ابشع شيء في تاريخ الهند النبذ هذا اه الغوه شكر الله لهم. فهينجينو قال لا قال لك هذه مساله ما لهاش علاقه بالاسباب اللي هم بذكروها التاريخيه ومتاريخيه واجتماعيه لا لا لا هذه مساله تتفق مع المبدا نفسه مبدا ايه؟ يعني مع جوهر الهندوسيه. وبدا يدافع وهذا طبعا ايه نبره شايفها عنصريه وغير علميه انه الناس تختلف. حجة جينو رحمة الله عليه مع أنه عقل فعلا لا تنقض حجته، لا هنا سهل جدا ننقضها في لحظة لأنه الحق حق وأي يتبع انتبه شيخ عمرك ما إيه تتبع إنسان على اسمه. يعني شو قرأت كتابه تقريبا وافقت على كل شيء فيه تقريبا، هذا الشيء لم وافق عليه ولا لحظة مباشرة عرفت أنه هذا خطأ، خطأ تهور فيه ولازم تهور لأنه فعلا إيه ما في كتاب صحيح إلا كتاب الله، هذا كتب بشرية اجتهاد بشري لازم بغلط. إيش حجته الرئيسة؟ أنه البشر مختلفون واللياقات والطاقات مختلفة صح وهذا صحيح. وقال بدي اقول لك عاد في ناس ورد وهو صغير وهو مش عارف ايه وبعدين بطلع كذا ومش مهيئ انه يصير شيء اخر صح. هذا الكلام دائما صح بس انا بقول لك هذا لا يمكن يبرر نظام الطبقات. تعرفوا ليش؟ تعرف ليه؟ لانه نظام الطبقات اولا وراثي ها وراثي اجتماعي يعني ها. اثنين اللياقات هذه لا يمكن تفسر داخل ايه الاختلاف الطبقي. هدولي أنا بثبت لك تجريبياً إمبريقياً أنه طبقة الكشاتريا كل أبنائها لازم يكونوا بخصائص مستحيل. أنا حاجيب لك قرد منهم ها؟ حاجيب لك قرود من الكشاتريا، حاجيب لك من البراهما زي ما لاحظ نهرو من أخس الناس قال من أفسد الناس قال وما عندهم مش أي خبرة ولا أي روحية ولا أي تأمل وهم البراهما قال كذبين قال عايشين على سمعة أبائهم وأجدادهم والقدسين الكبار. هذا كلام صحيح. وحاجيب لك من الشودرا ناس من أرقى ما يكون ذهبيو المعدن صح؟ أصحاب لياقات خطيرة جدا جدا. بس بتقول لا غاندي ما كانش زي ما قلنا إيه من البراهما، لكن أحسن من أي براهمي ووصل وصار سنياسي. والله مستحيح. إيه هنا أنا بشوف منطق أرسطو، أرسطو طاليس أحسن. أرسطو كان يقول إن الأب الذهبي إن الأب الذهبي قد ينجب ولدا فضيا. وإن الأب الفضي قد يلد إيه وينسل إيش ولدا إيه ذهبيا. أرسطو لذلك يقول أرسطو لابد من المرونة في التعاطي مع هذه النظم صح. مع أن أرسطو أيد العبودية وأيد نظام الرق وأيد طبقية المجتمع الأثني على فكرة للأسف الشديد. وقال لك قال لك في العالم كله في شعب واحد متحضر شعب اليونان وبعدين وفي الشعب المتحضر هذا في تقريبا 200 فرد نبلاء الأعراق شم الأنوف والبعدين كلهم رعاع. هذا أرسطو تخلف هنا تهوى أرسطو بس كان مرن أكثر من إيش من الهندوس هذولا وأكثر من جنوب كمان. قال لك المسألة لابد نتعامل معها لأنه الوقائع بتقول إن هي مرنة. ممكن الذهبي يجيب لنا فضي، الفضي يجيب لنا إيه ذهبي يخرج الحي من الميت ويخرج الميت إيه من الحي. ويا ما شفنا إحنا إيه علماء وأولياء خلفوا ناس حشاكوا إيه من أسوأ عباد الله. ويا ما شفنا إيه ما هي نوح أحسن إيه شوف القرآن عظمة القرآن شوفت كيف أنت نوح جاب لنا ابن كافر ولا مش صحيح أبو لهب عم النبي من أرومة خير عباد الله كهذول ابن هاشم ناس طيبين جدا جدا كانوا المطعمين وسدنة البيت ومش عارف ايه يعني الناس ما شاء الله عليهم يا جابوا له واحد قرد هذا ابو لهب نحن نطلع عليه تبت يده في الجحيم مخلد عكرمة بن أبي جهل. شوف عكرمة رضي الله عنه، مين عكرمة؟ ابن أبي جهل عدو الله عادي، ورم الصحيح. بيئة فرعون، وأكيد هذه إيش؟ آسيا بنت مزاحمة، هذا أكيد كانت إيه؟ من أسرة فرعونية، من أسرة راقية، ملوك أهل كفار متفرعين. سبحان الله، بنى الله لها بيتا في الجنة، الإنسان عظيم جدا. هذه مؤمن آل فرعون، من الفراعنة صار مؤمن، ها؟ ويقال لقي برضو جزاءه شهيدا بسبيل إيش؟ كلمة الحق. يقال في اختلاف إيش مصيره، في ناس قالوا بعدين قتل هذا الرجل، الله احتمال، لكن قال بالحق. هذا الصحيح، الحياة بتقول هيك قاعدة، ما تضحكوش علينا، تقول لا ما دام أنت إيش في أشياء حتضل لك في أشياء، تولد وأنت إيه مخلوق في جيناتك مبرمج بروجرامير إنك تكون مزارع أو تاجر أو كذا أو كذا، مش صحيح. بالعكس، أنا ممكن أولد وأصير إيش أحسن من واحد برهمي عنده روحانيات وتفكر وتفلسف وفكر وتجريد كامل. واحد إبراهيمي ولد وكل تفكيره في الحسيات واللذائذ، وعمره ما يقدر يكون إبراهيمي حقيقي، وأنا مش صحيح. عشان هم حاولوا كمان من المخففات، قال لك أيوه عشان هيك إحنا علينا ألا ننتظر وألا نطلب ولا نتطلب من الشودرية ولا من الكندالس هذولا الاستقامة الخلقية إيه على النحو الأمثل. لا، لو غلطوا سرقوا خربطوا، بس مش من واحد إبراهيمي، أي انتبه من بعضهم هكذا، يعني عقوبات بسيطة جدا جدا. إذا نفس الأخطاء هذه أتى بها واحد من الفيشيا يضاعف له العذاب، العقاب ضعف بصير. إذا أتى بها كشاتريا يضاعف له العذاب ضعفين. إذا أتى بها البراهمي قد يضاعف له العذاب، قالوا أربعة أضعاف، ومع ذلك يبقى البراهمي هذا إيش يعني اكزبشن هيك أو سنامي استثناء يعني. قال لك البراهمي هذا وإن أتى ذنوب العوالم الثلاثة، هيك بسموها عنده عوالم ثلاثة، يعني ما خلاش شيء إلا عمله السبعة وذمة حمقولها، يمنع قتله، يمنع، ويمنع الملك أن يلحق به الأذى له أكثر شيء، يعني أن يوقع به إن رأى أن ينفيه من المملكة دون أن يصادر شيئا من ماله وأن يلحق به الأذى، المعنى المادي، ولو تطلع من بلدي بس، لكن يقتل لا، الإبراهيم ممنوع يقتل، ولو سفك كل دم حرام، قال لك لو هو قتل ممنوع يقتل. ليه يا حبيبي؟ وغادي قطعت ايد الولد، وغادي قطعت قدم او رجل للرجل لانه ايه رفصه او لانه رفع ايده عليه، ايش الظلم هذا؟ نظام متعفن على حقيقه، نظام ما نقدرش ندافع عنه، وهذه زله من زلات ايش العارف بالله كينو رحمه الله عليه لما دافع عن هذا النظام، ودفاعه هزيل ولا يمكن ان يقبل. لياقات الناس الوراثيه لا يمكن تفهم على هذا النحو، ولا مش صحيح. وشوفوا انتوا في بلادنا، شوف مصر مثلا، حتى في اي بلد اخر، شوف العباقره، حتى اللي بيحكم وصلوا للحكم، كبار المفكرين، كبار الادباء، الشعراء، شخصيات ذوات الحيثيه والهيئه، كلهم ايه من الفلاحين ومن صعيد مصر، صح ولا لا؟ مش من ابناء العائلات والذوات في القاهره، لا. في بلادنا بتلاقي ابناء الفقراء، صح يا حج؟ الفقراء الغلبانين اللي بيعيشوا على العدس، هم الاطباء والمهندسين والناس المفوهين واللي مش عارف ايه. الحياه تسقو الإنسان بالمعاناة، وأنا صحيح. وزي ما قال أبو العتاهية إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء، أي مفسدة. والتاريخ بيقول كل الشعوب الناهضة والمتحضرة تدخل التاريخ بقسط عظيم جدا من المبادئ والمتانة الخلقية والقيمية وبقليل من المادة والمحتازات، وتخرج من التاريخ، تخرج خلاص تخبر بكثير من المادة والإنجاز إيش المادي، وبقليل من إيش من الأخلاق والقيم. هذا المنهج الصحيح، لا يمكن ندافع عن الباطل وإن أتى في أي صورة. فانتهينا أعتقد إيش من موضوع الطبقات الآن.